السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والإعانة والهدى والسداد، ونسأل الله الإعانة والتوفيق لكل من سعى في هذا الأمر من الإخوة القائمين عليه، وأن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه سلوك هذا الطريق وهو طلب العلم، لا سيما في سن الشباب. الشباب يا إخوان هو وقت الطلب، وقت التحصيل، تكون قدرات الشاب فيه جيدة وحاضرة، قدرته على الحفظ والاستيعاب والمحافظة على ما حفظ أيضا جيدة، حتى إذا امتدت العمر بالإنسان ونظر إلى الماضي، وتلك مسألة يمر بها كل إنسان، فإن كان هذا الماضي الثمين والماضي المديد شغل بما هو مفيد، فهذه والله يا إخوان من أجل نعم الله على العبد. متى يعرف الإنسان تقصيره؟ إذا فات الأوان وعض أنامل الندم على ما فات من الليالي والأيام دون أن يودعها عملا صالحا يتقرب به إلى الله عز وجل. وأعظم العمل وأنفعه يا إخوان هو طلب العلم، وهو ما أنتم بصدده وفي الطريق إليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وهو لا يزال شابا صغيرا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عمره ناهز الاحتلام. وش الدليل يا إخوان؟ أحب أن تشاركون جزاكم الله خير. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كان ابن عباس ناهز الاحتلام؟ تفضل. ها أين حديثه رضي الله عنه لما قال أي نعم بارك الله فيك أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، وكان هذا في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم حج ورجع إلى المدينة ومكث فيها شهرين وأياما ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى بماذا يا إخوان؟ ولا زال شاب، يعني عمره يمكن 14 سنة وقريبا من هذا أو 13 سنة. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية وعلمه الحكمة، وهذه رواية الصحيح، وفي غير الصحيح وعلمه التأويل. دعاه بماذا يا إخوان؟ دعاه بالفقه في الدين، ودعا له بأن يفقهه الله ويعلمه هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم. وأعظم الفقه الفقه بكتاب الله عز وجل وبالحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس وأترابه وأقرانه والصحابة ومن جاء بعدهم كانوا على هذا النهج يا إخوان، وهو قراءة كتاب الله عز وجل والنظر في معانيه، حتى كان الواحد منهم يلوم نفسه ويحزن إذا قرأ آية من كتاب الله عز وجل وهو لا يعقلها. يقول عمرو بن مرة رحمه الله: إني لا أحزن عندما تمر بي آية وأنا أعقلها، لا أعقلها وأنا لا أعقلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا مرت بك آية من كتاب الله لا تعقلها، فمعناها أنك لست عالما بهذه الآية، وبالتالي كيف تتدبرها وكيف تتذكر وتتعظ من كتاب الله عز وجل. وربنا عز وجل أنزل هذا الكتاب المبارك العظيم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتأملوا معي هذه الآية العظيمة يا إخوان التي تمر بنا كثيرا وكلنا يحفظها. صدرها ربنا عز وجل بوصف هذا الكتاب بأنه مبارك. قد ورد هذا الوصف في القرآن الكريم فيما يحضرني في 4 آيات: هذه الآية وآية الأنبياء وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وآيتان في الأنعام وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. وتأملوا أيها الإخوان كيف أن الله سبحانه وتعالى أطلق البركة ولم يقيدها. آية الأنعام: وكذلك وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. مبارك يا إخوان، ما قيدت البركة بشيء، لماذا؟ لتبقى مطلقة. بركة على قلبك، عليك في دينك، في بيتك، في أهلك، في دنياك، في آخرتك، بركة تستمر مع الإنسان حتى يدخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. عندما يقال لحامل القرآن: اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. قال العلماء: وهذا لمن يحفظ، لأنه لو كان المراد لمن يتلو القرآن في المصحف لقرأ القرآن كله يا إخوة، وما يزال في صعود حتى يكمل القرآن كله. ولهذا قال: فإن منزلتك عند آخر آية، ليس آخر آية من كتاب الله، وإنما عند آخر آية تقرأها، بمعنى أنك تحفظها. لكن من هم القراء يا إخوان؟ هل القراء الذين يترنمون ويتغنون بالقرآن فقط؟ والتغني في القرآن مطلب ومحمود ما دام يا إخواني في حدود الطبيعة، وما لم يتجاوز الإنسان فيه يا إخواني الطبع إلى التكلف فهذا محمود بلا شك. أما أن يتكلف الإنسان في القراءة ويبالغ فيها فهذا أمر لا ينبغي. القراء يا إخواني في عصر السلف هم من يقرؤون القرآن ويعقلون القرآن ويفقهون القرآن ويعملون بالقرآن ويتعلمون القرآن ويعلمون القرآن ويدعون بالقرآن. هؤلاء القراء يا إخوان، هذا القراء في عصر الصحابة والتابعين هم العلماء. لا يكون إذا قيل فلان قارئ لكتاب الله عز وجل فهذا عالم يا إخوان. لما لقي عمر بن الخطاب نافع ابن عبد الحارث وكان أمير مكة قال: من تركت على الوادي، يعني مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولى لنا، مولى من ولد. قال: تترك على الوادي مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إذا قلت كذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. ما ضر أن كان مولا يا إخوان، عندما يرفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم ويعليه بالقرآن. فالله الله يا إخوان بالعناية بكتاب الله عز وجل وفقه معانيه والنظر فيه وتدبره وتأمله. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ثم قال عز وجل: يتدبروا آياته. لم يقل ربنا ليقرؤوه فقط، لأن من تدبر قرأ، وليس من قرأ تدبر. فإذا تدبر الإنسان كتاب الله عز وجل حصلت الثمرة والنتيجة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وليتذكر أولو الألباب. هنا تحصل التذكرة والموعظة يا إخوان بكتاب الله عز وجل، عندما يقرأ الإنسان بتأمل وتدبر. ولن يتدبر إلا إذا فقه معانيه وعرفها. أما أن يقرأ هكذا هذا ما عرف عرفه، وما جهله جهله، وما عرفه خطأ أيضا يمر عليه، فهذا لا يحصل به المطلوب الأعظم من كتاب الله عز وجل. قد سمعت مرة الشيخ محمد بن عثيمين قدس الله روحه يقول: قراءة الناس القرآن في هذا الزمان محدثة. فعجبت لها رحمه الله. احنا الآن نتمنى من يقرأ بس، وكيف تكون القراءة محدثة؟ وقصده بذلك أنهم يهذون القرآن هذا، لا يقفون عند معانيه، ولا يقفون عند عجائبه، ولا يتدبرون، وهذا حاصل يا إخوان. ثم أتى أحد الإخوان جزاه الله خيرا بهذه العبارة أو قريب منها لأحد العلماء المتقدمين، طرطوشي رحمه الله تعالى، نص في القرن الثامن الهجري تقريبا على أن قراءة الناس للقرآن في زمانه محدثة. ومعنى كونها محدثة أنهم يقرؤون الألفاظ دون أن ينظروا في المعاني. ما أنزل القرآن يا إخوان لتقرأ ألفاظه، وإنما أنزل القرآن يا إخوان ليقرأه الإنسان ويفقهه ويعمل به. وللقرآن حقوق عظيمة وكثيرة جدا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها ويبلغنا وإياكم إياها. إبراهيم عليه السلام لما دعا لكم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا المعنى يا إخوان وفيما يتعلق بالقرآن؟ من يأتيني بالآية؟ ها يا إخوان، الدعوة من إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة. أي نعم، أنا بارك الله فيك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وبعث الرسول عليه أتم الصلاة والتسليم، ونزل معه هذا الكتاب، وترك الأمة والكتاب غض كما أنزل، ولله الحمد والمنة. يتلو عليهم آياته ثم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة يا إخواني، ومجرد يقرأ عليهم لا، وإنما يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم، ثم قال ويزكيهم. وفائدة ذكر التزكية بعد التلاوة وبعد التعليم أنها الثمرة يا إخوان من قراءة كتاب الله عز وجل. والتزكية هي زكاء النفس وطهارتها ونقاؤها، وهذه التزكية لا ريب حاصلة بكتاب الله عز وجل. قد ذكر هذا المعنى في أكثر من آية، هذا المعنى ذاته ذكر في أكثر من آية. في أحد يذكر لي شيء يا إخوان منها؟ أنا لا نطيل، نريد الإطالة في المقدمة الحقيقة، لكنها لا أحسنت. لقد من الله على المؤمنين منا من ربكم عليكم أيها الإخوة. ما هذا وما أعظم من الله وما أكثرها؟ ما هذه المنة؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في سورة آل عمران. هذه منة من الله عز وجل، إذ بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبعثه ليتلو عليهم هذا الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتلاوة وقراءة وتعلم يا إخواني وتعليم، وهنا يحصل الخير وتحصل البركات المطلقة في كتاب الله عز وجل. أيضا قوله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. كانوا أميين، والعرب أمة معروفة بأنها أمية، والقارئ فيهم أقل الناس إلى زمن ليس بالبعيد يا أخي. ثم قال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا المعنى تكرر يا إخوان في أكثر من آية، مما يؤكد أهمية هذا الموضوع وضرورة العناية والاهتمام به. فوصيتي لنفسي يا إخوان ولكم أن نرجع إلى هذا المنهج. نحن بها حاجة يا إخوان في هذا الزمان إلى أن نتلمس الطريق، والطريق قد خط واتضح وبان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما كان عليه الأوائل السلف الصالح رحمهم الله تعالى خير القرون. وتعرفون أثر أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب رحمه الله، حدثنا أصحابنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا أخذوا عن النبي عشر آيات لم يتجاوزوهن حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم والعمل. قالوا فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا في وقت واحد. ولهذا كانوا يطيلون يا إخوان، تعجب حين إذا قرأت أن فلان مكث في حفظ القرآن سنين وفي حفظ السورة سنين وفي... نعم، لأن القرآن لأن القوم يا إخوان يقرؤون وينظرون في المعاني ويعملون، يجمعون الخير كله يا إخوان. ويقول أحد بحفظ الآن وبعد سنتين ثلاثة أبدأ بالتفسير، وبعد أربع سنوات نبدأ فيما تيسر من العمل. لا يا إخوان، العمر قصير يا إخوان، العمر قصير، ومن يضمن نفسه لحظة واحدة من عمره؟ فالله يا إخواني بالرجوع إلى ما كان عليه الأوائل في كل الأمور والأحوال، سواء فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل أو غيره. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا، أكملوا يا إخوان، ما صلح عليه أولها. رحم الله الإمام مالك الذي أثرت عنه هذه كلمة عظيمة يا إخوان. انظر إلى عملك وحالك، هل كان عليه الأوائل؟ فإن كانوا عليه فحي هلا، تلك نعمة من الله عز وجل أن يسلك الإنسان طريقهم. فهم خير القرون بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يا إخوان بالعناية بالتفسير، بارك الله فيكم، اعتنوا به وتأملوه وانظروا. وقراءة التفسير لها طريقان مشهوران يا إخوان. الطريق الأول أن تأخذ تفسير تعتمده وتنظر فيه بين الوقت والآخر، تقرأ الكتاب كامل، وربما تقرأ مرة ومرتين وأكثر. الطريقة الثانية، كل ما أشكلت عليك آية في كتاب الله ارجع إليها. ومن يستشكل يا إخوان يدل على أنه ماذا؟ ها يا إخوان، يفهم يا إخوان، يفهم. الذي لا يفهم ما يستشكل شيء، ما شاء الله كل شيء واضح عنده. لكن من يستشكل يدل على أنه يفهم. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه الآية؟ فيشكل عليه هذا الشيء. وما شاء الله الكتب متوفرة الآن والأجهزة، ونحن الآن في وقت يعني في ترف علمي هائل جدا من حيث وفرة الأساليب والوسائل. لكن نسأل الله الإعانة والتوفيق. أيضا هذا الذي يستشكل يدل على أنه أيضا يا إخوان كما قلتم يتدمر، وإلا فمن يهذه هذا الشعر وينثره نثر الدقل كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ما يستشكل شيء ولا يقف عند شيء، همه آخر الصورة وهمه الأجر. والأجر عظيم بلا شك يا إخوان، ومطلب كلنا نطلبه ونريده. لكن ترى هل يحصل هذا الأجر بقراءة لا يعقلها صاحبها ولا يعيها ولا تحرك من قلبه ساكنا ولا يتعظ ولا يعتبر بها؟ هذا القرآن الذي آية منه يا إخوان تغير حياة إنسان بأكملها، يقرأ الإنسان كله وربما ولا قوة إلا بالله، لا يجد ذاك الأثر الكبير يا إخوان. وسبب ذلك ليتدبروا آياته. فلو تدبروا وعقلوا وفقهوا وفهموا وأحضروا قلوبهم عند تلاوة كتاب الله لاجدوا فيه الخير والبركة. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، سورة واحدة تنزل عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم تزيد إماما. فقراءة القرآن كل فقراءة القرآن كله إذن أعظم سبب لزيادة الإيمان وللثبات على الإيمان، ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون يا إخواني لزيادة إيماننا والثبات عليه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أكملوا يا إخوان، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لماذا رتله ربنا ترتيلا وأنزله شيئا فشيئا على مدى 23؟ لتثبيت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسوله المختار المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فكيف بنا نحن؟ فنحن أحوج وأفقر وأشد اضطرارا يا إخواني إلى كتاب الله. الله الله بالحرص على كتاب الله وقراءته وتأمله وتدبره والنظر في عجائبه. تفسير يا إخوان لا شك مطلب وعلم كبير وعظيم، ألف فيه العلماء المؤلفات والتصانيف الكثيرة واعتنوا به عناية كبيرة. ومن المفسرون؟ أئمة العلماء، ابن جرير الطبري وابن كثير والقرطبي وغيرهم يا إخوانا، أئمة الإسلام وعلماء وفقهاؤه هم المفسرون، ولهم عناية فائقة بالتفسير. وما يزال الناس يعتنون بالتفسير يا إخوان، وما يزال الخير والبركة موجودة في الأمة. وإلى وقت ليس بالبعيد أدركناه كان الناس يقرؤون التفسير في المساجد يا أخوان بعد صلاة العشاء، ما بين أذان العشاء والإقامة، كثير من المساجد في الرياض كان يقرأ فيها. وأي تفسير؟ أي تفسير يا إخوان الذي كان يقرأ؟ تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير يا إخوان الذي اختصر بمختصرات كثيرة لتقريبه وتبسيطه. يقرؤون الأصل يا إخواني كاملا. وقد سألت أحدهم وهو من القراء، أسأل الله أن يجمع له بين الأجر والعافية، الشيخ عبد العزيز بن قيرن، وكان يقرأ التفسير على كثير من المشايخ، ودركته يقرأ التفسير على الشيخ عبد العزيز المفتي ابن عبد الله، تعالى الله بعمره ونفع بعلمه، لزمه وقتا وهو يقرأ عليه في المسجد. سألته مرة يا إخوان فسمعته جوابا عجيبا. وأنا أنصحكم يا إخوان عندما تسمعون عن هؤلاء الكبار وعن علماء الإسلام ألا تقيسوهم على أنفسكم، نصيحة يا إخوان، لأنك إذا قست على نفسك ما تصدق شيء، ما تصدق. أنا سألت الشيخ عبد العزيز مرة قلت كم قرأت تفسير ابن كثير؟ وأجابني بهذا الجواب، قال قرأته 10 مرات. 10 مرات يا إخوان، والله ما يبسهل يا إخوان، والكتاب يا إخواني بحر عظيم يا إخوان. المقصود أن لمشايخنا عناية، الشيخ محمد بن إبراهيم قدس الله روحه ونور ضريحه كان يقرأ عليه الشيخ عبد العزيز بن شلهوب، وكان قارئه في تفسير. وسألت الشيخ مرة عبد العزيز كم قرأت ابن كثير؟ قال مرار، وفاتني نسأل كم مرة، وقرأ عليه في تفسير الطبري. فكان لهم بالتفسير يا إخوان عناية كبيرة، وكيف لا يعتنون بالتفسير وهو كتاب الله عز وجل المنزل على أعظم نبي، أعظم كتاب أنزل على أعظم نبي يا إخوان. فالله الله بالعناية به، انظروا في التفسير وتأملوا فيه واقرؤوه، وستجدون اللذة والله يا إخوان في كتاب الله عز وجل. يعني أنا أقول من يقرأ بالتفسير ويعتني، الغالب أنه ما يترك قراءته. نعاني من أن كثير من الإخوان، كثير من الشباب يذهب القراءة ثم يترك، يفتر يضعف يترك. من يعتني بالتفسير وينظر في المعاني الغالب أنه لا يترك كتاب الله عز وجل، لأنه يجد يا إخوان بهجة القرآن ولذته عندما يقرأه وهو يعقبه. ما هو التفسير بعجالة يا إخوان؟ التفسير هو بيان ما تيسر من معاني كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم العزيز الذي أنزل على أكرم نبي، هذا الكتاب المعجز، بيانه وإيضاحه ما تيسر من معاني. وقل ما تيسر، لا يحيط أحد من معاني كتاب الله عز وجل، لكن الإنسان يجتهد في بيان ما تيسر من كتاب الله عز وجل. ولهذا التفسير يا إخوان طرق فمنه التفسير بالأثر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، وفيه التفسير بالاجتهاد بإعمال الذهن والنظر في معاني آيات كتاب الله عز وجل مسترشدا بما قاله الأوائل. وإخوان الكلام بالتفسير عظيم، يقول عبيد الله بن عمر: أدركت العلماء سالم بن عبد الله وقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب وهم يعظمون القول في التفسير ويذكرون ما يأثرونه عما قبلهم ويكرهون أن يتكلموا فيما لم يأثروه عما قبل. يخافون يا أخوان، يخاف من الزلل في كتاب الله عز وجل. خطأ في العلم الشرعي ليس سهلا، والخطأ المبني عن جهل وليس عن اجتهاد ليس سهلا. فينبغي الإنسان إذا قرأ التفسير أن ينظر ويتأمل ويحفظ ويستحضر ويستشعر ما يقرأ، ويستشعر عظمة ما يقرأ حتى يتوثق ويتأكد مما يقرأ. التفسير له تقاسيم كثيرة يا إخوان، وتقاسيم معروفة. هناك تقاسيم يعني عصرية، التفسير التحليلي والتفسير الإجمالي والتفسير المقارن والتفسير الموضوعي، ومن يطلب معانيها يجدها في مظانها. وله طرق التفسير أيضا يا إخوان، وأعظمها تفسير القرآن بالقرآن. أعظم ما يفسر به كلام الرحمن كلامه سبحانه بحمد. وللمفسرين يا إخواني يد في هذا الأمر، كثير رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم لهم يد في هذا الباب يا إخوان، وهو باب عظيم يحتاج إلى علم وإلى نظر في الأدلة وإعمال الذهن والاجتهاد فيها. الطريق الثاني تفسيره بالسنة، وهو أيضا من الطرق العظيمة التي ينبغي أن يهتم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر كلام الله عز وجل وبين كثيرا منه، إما بقوله وإما بفعله وإما بإجابته على سؤال سئل إياه عليه الصلاة والسلام. الطريق الثالث تفسير بأقوال الصحابة، وهو أيضا من أجل التفسير وأعظمه، فإن القوم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أسباب النزول وكانوا أصح الناس أذهانا وأحسنهم مقاصد. أحسن الناس يا إخوان أذهانا ومقاصد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. الرجوع إلى كلامهم بالتفسير مهم جدا. أيضا الطريق الرابع تفسير بكلام التابعين، فإن التابعين أخذوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان القرآن أيضا بلغتهم كما هو بلغات الصحابة، لم تتغير اللغة. كلامهم الذي يتكلمون فيه ويتخاطبون فيه هي اللغة التي نزل فيها هذا القرآن الكريم. ولحسن مقاصدهم أيضا وحسن فهمهم من التفسير، أيضا تفسير القرآن باللغة العربية إذ هو نزل بهذه اللغة، فمن طرق معرفته ومعرفة معانيه معرفة اللغة العربية. فإذا عرف الإنسان اللغة وتمكن منها واطلع على كثير من علومها كعلم النحو والبلاغة وبعض العلوم المساعدة التي يحتاج إليها في فهم كتاب الله عز وجل، فلا شك أن هذا يفيده كثيرا في فهم القرآن. الطريق الأخير تفسيره بالاجتهاد، والاجتهاد قد يحتاج إلى شيء من الرأي المبني على العلم. وعندما يقال التفسير بالرأي ليس بالرأي الشخصي للإنسان، لا، ولكنه الرأي المبني على العلم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير يحتاج إليه في تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة، يحتاج الإنسان إلى أن يجتهد وإلى أن يعمل فهمه في طرق التفسير المتقدمة كلها. أما رأي مبني على جهل أو مبني نعوذ بالله على هوى، فهذا الرأي المذموم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. عندما تقرأ في التفسير اقرأ أولا الكتب الميسرة السهلة التي لا تحتاج منك إلى كبير عناء، والناس يختلفون يا إخوان. المتخصص يقرأ ما أراد من الكتب، وأما من يقرأ لكي يفقه كلام الله عز وجل فيحتاج أن يقرأ الكتب الميسرة. وأقترح على الإخوان القراءة في التفسير الميسر، تفسير الميسر ومصدر مجمع الملك فهد رحمه الله، كتاب جميل جدا يا إخوان، وسهل وبسيط، والذين عملوا فيه جزاهم الله خيرا حرصوا على أن يتتبعوا كل كلمة في القرآن، لأن الكتاب ألف ومن يعني أغراض تأليفه ترجمة، وقد ترجم إلى لغات كثيرة، فاعتنوا أن يفسروه ويوضحوه أتم الإيضاح. ولهذا لا تقرأ آية إلا وتفهمها وتعقلها، والكتاب كتاب بذل فيه جهد كبير يا إخوان، وعندما تقرأ من أوله إلى آخره تجده على نمط واحد وصياغة واحدة جيدة، فينبغي أن نقرأ فيه، والقراءة فيه لا تكل الذهن، يعني ما فيه علوم كثيرة يا إخوان، ولا فيه آثار ولا فيه شيء. وتفسير الشيخ ابن سعدي أيضا يا إخواني هو من أحسن وأنفع ما يوصى به، وقد سئل الشيخ محمد رحمه الله وتلميذه وأدرى الناس وأخبرهم به شيخه عن تفسير، سأله الإخوان وطلاب العلم ماذا يقرأ، قال اقرأوا تفسير الشيخ عبد الرحمن، وذكر في جملة ما ذكر قال لعل فيه يعني من الفوائد ما لا يوجد في غيره. عندما تقرأ تفسير ابن سعدي تجد أنه رحمه الله نظر وتأمل وأعمل فهمه واستفاد من علومه الجمة في تفسير كتاب الله عز وجل. المقصود أننا يا إخوان نحرص على قراءة التفسير علما وعملا، فإن ربكم، وأختم كلامي بهذه الآية يا إخوان، لما أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزود أمره أن يتزود من شيء واحد، ما هو؟ طيب وش العلم يا إخوان؟ ما هو العلم؟ إنما قال ربنا لنبينا وقل ربي زدني علما، يتبادر للذهن أن العلم هو أن تحفظ الكتب وتحفظ المتون وتحفظ، ولا شك لا هذا علم، لكن العلم يا إخواني هو أن تعلم وأن تعمل وأن تعلم وأن تدعو وأن تقوم بكل حقوق هذا العلم. قد يقول قائل ربنا ما قال لمحمد قل ربي زدني إيمانا، لا ولا أقول. الإيمان داخل في العلم يا إخوان، ربي زدني علما تشمل يا إخواني كل خير، تشمل العلم النافع وتشمله وهو العمل الصالح، إذ العلم بلا عمل كما يقول العلماء كملها كالشجرة بلا ثمر، الشجرة غير مثمرة. العلم يا إخوان زينته وبجته وثمرته العمل، والبقاء عليه والثبات فيه لا شك هو العمل، كلما عمل الإنسان بما علم كلما كان ذلك أدعى إلى ثباته يا إخواني واستمراره في هذا الطريق وهو طريق الجنة. نسأل الله عز وجل إذ وضعنا في أوله أن ينتهي بنا إلى آخره، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد قال الله قبل. أحسن الله إليكم. بسم الله قل قبل أعوذ بالله من الشيطان. قال الله أعوذ بالله من الشيطان. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما يا إخواني أي عن أي شيء يتساءل المشركون. وما هنا اسم استفهام، وتلحظون أن الألف حذفت، وهذه قاعدة في النحو أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر تحذف الألف. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم اختلف فيه، ولن نذكر يا إخواني خلافا كثيرا، لكن بعض الخلاف مشهور. فقيل القرآن العظيم، وقيل بل هو البعث، قيل القرآن هو النبأ العظيم، بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، نبأ عظيم، وقيل بل هو البعث. وجمع بعض العلم بين القولين فقال هو القرآن المتضمن للبعث. وتلحظون أن سياق الآيات يرجح أي القولين؟ نعم البعث. أما القرآن لا شك، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، قل هو نبأ عظيم بلا شك، لكن هو يتضمن للبعث، فهذا القول يجمع القولين جميعا. ومن وسائل الترجيح في القرآن سياق الآيات، فسياق الآيات يدل على أن هذا النبأ هو البعث. وسورة التكاثر ألهاكم التكاثر قد ترجح هذا القول، ولا خلف فالقرآن العظيم نبأ عظيم بلا شك، والبعث نبأ عظيم. الذين يقولون أن النبأ العظيم هنا هو القرآن يقولون إن الخلاف في القرآن فقط، مش يكون اختلفوا القرآن، من يقول السحر والشعر وكهان، وأما البعث فهم متفقون على عدم الإيمان به. نعم أهل مكة كثير منهم إن لم يكن يعني شعارهم إنكار البعث، وأما بقية العرب يا إخوان فمنهم من يؤمن بهذا، ومنهم من يكفر بهذا، ومنهم من يجحد بهذا. دين إبراهيم مبثوث بين العرب، ولكن داخله ما داخله مما غيره يا إخوان، ودخل فيه الشرك الذي أبطله وأحبطه، وإلا فعمة ما كان ما جاء في دين إبراهيم موجود بين العرب. هذا الزهير بن أبي سلمى يقول في معلقته بيات مشهورة: ولا تكتمن الله ما في قلوبكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم يؤاخذ، فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. يقول يوم الحساب، ما يدل على أن بعض العرب ما يزال عندهم الإيمان بيوم القيامة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. تأملوا معي يا إخوان، كلا هذه كلمة ترد في القرآن كثيرا ولها معان، من أشهرها أن يراد بها الردع والزجر، الردع والزجر والتوبيخ لمقالة قيلت أو لباطل ورد عن المشركين، فتأتي هذه الكلمة لإبطال هذا الكلام، لسيما إذا كان الكلام الذي قبلها باطل. فهي عندنا هنا كلا سيعلمون، هل يراد بها الردع؟ لها معنى ثاني يا إخوان، وهي أن يكون المراد بها حقا، قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أنها حقا كتاب الأبرار في عليين. فيا إخوان هنا هل يراد بها الردع الزجر أو أن معناها حقا؟ هل فيها ردع زجر يا إخوان؟ كلا ليس الأمر كما تقولون في البعث أو في القرآن، سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وكررت يا إخوان لتوكيد الأمر والاهتمام به والعناية به. ثم قال عز وجل سيعلمون، وربما قال سوف يعلمون كما في سورة ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. فما الفرق بينهما يا إخوان؟ السين وسوف يا إخوان، السين وسوف، إيش الفرق بينهم؟ سوف للتسويف والسين للتنفيس والتقريب، يعني عندما يكون الشيء قريبا نقول سيأتي فلان، وعندما يتأخر أو احتمال يتأخر نقول سوف يأتي فلان. قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله يعني أن الفرج قريب والتنفيس قريب. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ومتى سيعلمون يا إخواني؟ عاقبة مقالهم وغبة حالهم، نعم يوم القيامة كما سيأتي. ثم قال عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة سهلة، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا مثبتة بها الأرض كالأوتاد، وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا وذريات يتناسل بعضهم من بعض، وجعلنا نومكم سباتا تثبت فيه أعضاؤكم عن الحركة فترتاح قلوبكم وأذهانكم وأنفسكم، وجعلنا الليل لباسا ساترا مغطيا بسواده، وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعيشة والحركة والعمل، وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبع سماوات صلابا قوية، وجعلنا سراجا وهاجا أي الشمس، وفيه الإشارة إلى ضوئها والإشارة أيضا إلى ما يصدر منها من حرارة يحتاج الناس إليها وتحتاج النباتات إليها، وأنزلنا من المعصرات السحب ماء ثجاجا منهمرا منصبا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، حبا هنا مطلقة الكلمة ليشمل كل الحبوب، وجنات ألفافا ملتفة أغصانها بعضها مع بعض. ثم قال إن يوم الفصل كان ميقاتا. فوالله خراش يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. في الآيات السابقة قال ربنا عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه في الليل وفي النهار وفي أحوال الناس. فالليل ساتر بسواده يخلو الناس فيه إلى الراحة ويبيتون ويجعون، وفي النهار جعل الله تعالى آيات النهار مبصرة تبتغوا فضلا من ربكم، فيقوم الناس وينشطون بالعمل. وواقع الناس اليوم كما تلاحظون يا إخوان كثير منهم عكس، ونخشى والله يا إخواني على من عكس أن ينعكس. ونسأل الله عز وجل عندما خلق هذا الخلق هو أعلم بما خلق وبمن خلق سبحانه وبحمده، أعلم بما خلق من الليل والنهار وبمن خلق من البشر والمخلوقات كلها. فيأتي الإنسان ليغير حاله ولن يغير سنن الله عز وجل. يقول الله عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. كملوا الآية جزاكم الله خير. فالك تقدير العزيز العليم يا إخوان، تقدير ربنا أن الليل سكن والنهار يا إخوان معاش كما ذكر الله عز وجل. ثم يأتي الإنسان الضعيف المسكين الجاهل يقول لا، السكن في النهار والحركة والروحة والجية والمشي في الليل. كم من الأمور يا إخوان يصاب بها الإنسان في بدنه وفي نفسه وفي بيته وفي أهله من مخالفة هذه السنن لله عز وجل. فالله الله يا إخوان باجتناب السهر، إياكم السهر يا إخوان، فإن السهر لا فائدة منه إلا إن كان في أمر نافع ومفيد في صلاة في عبادة في علم ما شاء الله. أما أن يكون السهر يا إخوان في فضول مباحات، حتى فضول مباحات روحات وجيات واستراحات وكذا، يمر العمر كله بلا فائدة، سهر بلا فائدة ونوم في النهار بلا فائدة، ويذهب العمر بهذه المثابة. يقول عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا يعني موعدا وقت يا إخوان لجمع الخلق ومحاسبتهم على أعمالهم الصغيرة والكبيرة الدقيقة والجلية. هذه الآية فيها يا إخواني النص على ما اختلف فيه المشركون من إنكار البعث، وهو إثبات يوم الفصل وهو يوم القيامة. وقد ورد من الأدلة في كتاب الله عز وجل على إثبات القيامة أدلة كثيرة، أشهرها ثلاثة يا إخوان وأريد أن تستبطوها من الآيات السابقة. الدليل الأول الاستدلال بالمبدأ المعاد كما في قوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، بل هو أهون عليه كما ذكر ذلك عز وجل في آية أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدها وهو أهون عليه. الدليل الثاني ها يا إخوان يعطيني الدليل الثاني إحياء الأرض أحسنت بعد موتها كما في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. دليل ثالث أن الاستدلال بخلق المخلوقات الكبيرة العظيمة، فالذي خلق الكبير قادر على أن يخلق ما هو أقل منه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هذه ثلاثة أدلة والأدلة أكثر من ذلك، لكن هذه أشهرها وترد في القرآن كثيرا في إقامة الحجة على الكفار ومناقشة عقولهم فيما ينكرونه من البعث. ولهم مقاصد يا إخواني من إنكار البعث لعله يأتي التنبيه لها في آيات أخرى. أريد أن نستخرج هذه الأدلة الثلاثة من الآية السابقة يا إخوان. أولا الاستدلال بالمبدأ المعاد في قول عز وجل من أول السورة أحسنت وخلقناكم أزواج ذكور وإناث وذرية فالذي خلقكم هكذا قادر على إعادتكم مرة ثانية. الدليل الثاني الاستدلال بخلق الشيء الكبير العظيم وبنينا فوقكم سبعا شداد ألم نجعل الأرض مهادا. الدليل الثالث نعم لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، ثم قال عز وجل إن يعني إن كنتم أيها المشركون تنكرون البعث فهاكم الأدلة التي تعرفونها أنتم من أحوالكم وأنفسكم الدالة على الإيمان بالبعث والإقرار به. قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء، آخر الآيات. يوم ينفق في الصور، النفخ في الصور عندما يأذن الله سبحانه وتعالى لإسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ في الصور، والنفخ في الصور نفختان أو ثلاث نفخات على خلاف بين أهل العلم. فابن كثير وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها ثلاث نفخات، وقد يستدل بقوله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هاتان نفختان، أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة، زجرة واحدة. وقد يقال هذه الثالثة. القول الثاني أنهما نفختان، وهذا كثير في القرآن كما في قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. وفي الحديث عن أبي هريرة أن يسلم قال: بين النفختين 40. قيل أبي هريرة: يوما قال أبيت شهرا أبيت إلى آخر، بين النفختين، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم إلا نفختين. وهذا يميل إليه الحافظ بن حجر، ويختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أجمعين. فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. فتحت السماء وانشقت السماء كما في آيات أخر، إذا السماء انشقت، وانفطرت السماء، إذا السماء انفطرت تشققت، فكان فيها مما فتحه الله عز وجل أبوابا، ينظر الناظر إليها فيراها كالأبواب والله أعلم. وسيرت الجبال فكانت سرابا كالسراب الذي يراه الإنسان من بعد يتخيله ماء ثم لا يجده شيئا. والجبال يا إخوان تمر بأمور وأحوال، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما يعرض لها، فمرة بالدك كما في قوله تعالى يا إخوان: وحملت الأرض والجبال فدكتا، وأحيانا بالنسف كما في قوله عز وجل: فقل ينسفها ربي نسف. ويذكر المفسرون كشيخ مسيد وغيره ثلاث أحوال ذكرت في كتاب الله حول الجبال. الحال الأولى، أحد يذكرها يا إخوان؟ كان أحد يذكر؟ نعم، أنها تكون كثيبا مهيلا ككثيب الرمل، وهذا في قوله عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ككثيب الرمل. الثاني: تصبح كالعهن المنفوش كالصوف المنتفش، وهذا في قوله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الثالث: تزول الجبال تماما وتصبح كما ذكر الله هباء منبثا، يقولون كرهاج الغبار كالغبار، وهذا في قوله عز وجل: إذا رجت الأرض رجا إيش؟ وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وتنتهي الجبال يا إخوان حتى تصبح الأرض كقرصي النقي أو النقي كما ورد في الحديث، كالقرص ليس فيها معلم لأحد، كل شيء زال فيها، الله المستعان. وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال عز وجل بعد ذلك: إن جهنم كانت مرصادا. بدأ الوعيد ثم بعد آيات يأتي الوعد: إن للمتقين مفاز. وهذا يا إخواني يكثر في القرآن، يذكر الله أحوالها النار ثم أحوال الجنة أو بالعكس. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ حتى يكون المسلم بين الخوف وبين، فعندما تمر به هذه الآيات يخاف بلا شك، الحديث عن النار وأهوالها، فإذا اشتد به الخوف يخشى عليه يا إخوان أن يبلغ به الخوف مبلغا غير محمود، فإن للخوف حدودا وللرجاء حدودا أيضا. فيأتي بعد ذلك يا إخوان، يأتي بعد ذلك الرجاء. فإن الخوف إذا زاد عن حده انقلب إلى أي شيء يا إخوان، إلى يأس من رحمة الله عز وجل. ولهذا نحن حتى في كلماتنا ومواعظنا نكون على منهج القرآن بين هذا وهذا يا إخوان. يعني من يركز على التخويف وآيات الوعيد وكذا، قد يصاب الناس بسبب هذا بشيء من اليأس من رحمة الله عز وجل، وهذا أمر خطير وكبير، واليأس كبير من كبائر الذنوب. يأتي بعد ذلك الرجاء، ويكون المسلم بينهما كما يقول العلماء كإيش؟ جناحي طائر، والطائر لا يطير إلا بجناحي، لا يغلب هذا على هذا إلا عند الموت. فيقول أهل العلم يغلب جانب الرجاء، لأن الإنسان عند الموت لا تهم نفسه بمعصية أو يفكر بذنب، والله المستعان. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مرصادا ترقبهم وتترصد لهم بالمرصاد. وفي هذا إشارة إلى مرور الناس على الصراط، كما ذكر ذلك ربنا بقوله وإن منكم إلا واردها. وقوله إلا واردها قيل إلا داخلها، حتى المسلم يدخلها لكن تكون عليه بردا وسلاما. وقيل بل هو المرور على الصراط وعبوره بالنسبة للمسلم، وأما الكافر فدخلها ولا قوة إلا بالله، أو من يدخلها من أهل المعاصي إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهذا القول الأخير يختار الشيخ العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وفي الحديث في عندما يمر الناس على الصراط قال صلى الله عليه وسلم وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ تأخذ من أمرت بأخذه، فناج ومخدوش ومكردس في النار، عليها كلاليب تخطف من يكون في النار عياذا بالله عز وجل. للطاغين مآبا، مآلا ومكانا ومستقرا، لابثين فيها أحقابا، سنين متطاولة. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى الحقب، والعلماء يذكرون الحقب 70-80 سنة. لكن يا إخواني في مثل هذه الأمور التي لم يدل لها تحديد في كتاب الله عز وجل بل جاءت هكذا، ينبغي الوقوف عندها. ولا شك يدل على خطر النار وعظمها، وأن الخلود فيها عياذا بالله للكفار خلود أبدي كما ذكره الله سبحانه وتعالى في غير ما آية. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسا، لا يذوقون برد ولا شراب، لا يذوقون شرابا يا إخواني يبرد عليهم حرها ولظاها، ولا يذوقون فيها بردا. والبرد ما هو؟ هذه الكلمة كلمة كبيرة يا إخوان، ومفسرون يختلفون فيها كثيرا. فبعضهم يقول، ابن كثير يقول لا يذوقون فيها بردا يعني بردا في قلوبهم، فإن ألذ البرد وأمتعه ما يكون فين يا إخوان؟ ها؟ فيما تشربه أو طعام تأكله أو شيء تحس به في قلبك. فشكل الأخير يا إخوان لا يذوقون فيها بردا في قلوبهم، قيل لا يطعمون فيها بردا، يعني يطعمون فيها شيئا يبرد عليهم حرارة جهنم عياذا بالله. وفي الدعاء المأثور وأسألك الرضا بالقضاء وأسألك برد العيش بعد الموت، برد العيش، ففي العيش برد لا شك، ولكن حرمه هذا الكفار، لا حرمه هؤلاء الكفار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا ماذا يا إخوان؟ حميما، ماء حارا شديد الحرارة يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، علم الله وإياكم. وغساقا، والغساق قيل هو صديد أهل النار، فهذا شرابهم الحميم والغساق. وطعامهم ماذا يا إخوان؟ طعامهم الزكوم، أجر الله وإياكم. يقول عمر بن عبد العزيز مرة وقد وعظ الناس، وما أحلى مواعظ السلف يا إخوان، ارجعوا إليها وقرأوها، كلمات يسيرة لكنها والله يا إخواني في المعاني كبيرة. يقول مرة وهو يعظهم إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكة. إيش معناها يا إخواني؟ إذا كنت مصدق فأنت أحمق. كيف أحمق؟ ليش أحمق؟ أنا مصدق، المسلم مصدق ولا الحمد، مصدق بالوعد والوعيد، وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي سؤال وفي جواب، فلماذا تكون أحمق؟ ليش يا إخوان؟ لأن من يعلم ولا يعمل هذا هو الأحمق. الأحمق من يتصرف وتصرف يضره. إذا كنت تعلم ولم يترك هذا العلم على نفسك وحياتك أثرا، فلا رب لا ريب أن لنا نصيبا من هذا الحمق ولا قوة. أما إن كنتم مكذبين، وإن شاء الله المسلم ما هو مكذب، فهو هالك، هذا حال الكافر. يقول عز وجل: إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي جزاء موافقا لأعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. كانوا يرجون الحساب. والرجاء أو نفي الرجاء يطلق أحيانا ويراد به الخوف. الرجاء معروف أنه قسيم الخوف، والرجاء هو ترقب شيء محمود، سنترقب شيئا محمودا يرجوه. وضده ماذا يا إخوان؟ ضده إيش؟ الخوف. هنا أحيانا يفسر العلماء دائما الرجاء بالخوف، وكل رجاء فيه خوف. كيف ذلك يا إخوان؟ ما معنى أن يكون في الرجاء خوف؟ يخاف الإنسان أن لا يحصل مطلوبه، هو يرجو شيئا، لكن أيضا في نفس الوقت يخشى أن لا يحصل هذا الأمر فيكون خائف. فقوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون حسابا. وغالبا إذا سبق الرجاء بالنفي يراد به ماذا يا إخوان؟ الخوف. وعندما يقال غالبا يا إخوان، يعني هذه الضوابط أو المسائل التي يذكرها العلماء سواء في التفسير أو في قواعد الفقه، هذه ضوابط أغلبية. قد يأتي واحد ويجد يعني آيات ربما لا يراد بهذا المعنى، نقول لا، قد يوجد، لكن الغالب أن الرجاء إذا سبقه نفي يراد به ماذا يا إخوان؟ الخوف. إنهم كانوا لا يرجون لا يخافون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحصي كل شيء يا إخوان، حتى مثاقل الذر، حتى مثاقل الذر عدة أحصيت على الناس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول عبد الله بن عمرو: ما أنزل على أهل النار آية أشد من هذه، أشد من هذه. ليه؟ لماذا يا إخوان؟ أهل النار يا إخوان أولا يتأملون أن يخرجوا منها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، فيقول الله لا، اخسأوا فيها لا خروج. ثم بعد ذلك يتمنون الموت: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. ثم بدلا من أن يخرجوا أو من أن يموتوا يقال لهم: ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فما أشد هذه الآية وما أعظم أن يقال لمن يرجو الفكاك: لا، لن تزاد إلا من هذا العذاب، ولا قوة إلا بالله. نعم يا فضل. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى النار وأهوالها وأحوال أهلها، ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة. ولا شك أن ذكر الجنة يا إخوان يفرج الصدور ويريح القلوب. وعندما تمر هذه الآيات بك أيها القارئ، قف قليلا وادعو كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. حديث حذيفة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل وقرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة، قال إذا مرت به آيات وعيد وقف عندها يتعوذ، إذا مرت به آيات رحمة وقف عندها يصلي. هذا التدبر يا أخو، لما تقرأ هذه السورة تمر بك آيات النار قل أعوذ بالله منها، تمر آيات الجنة قف قليلا وتتوسل بكلام الله سبحانه وتعالى في دعائك إلى ربك عز وجل. ما تدري إذا كان هذا منهج لك أن توافق لحظة أن تستجاب فيها هذه الدعوة، يحصل لك فيها خير الدنيا والآخرة. قل عز وجل إن المتقين مفازا. المتقين يا إخوان وصف كبير وعظيم، وأوصافهم في القرآن الكريم جليلة وعظيمة. عندما نقرأها وننظر فيها ونعرض أنفسنا عليها نقول اللهم سلم سلم، اللهم ارحمنا وأعن. اقرأوا يا إخوان المتقين وأوصافهم، إن المتقين مفازا. يعني حقيقة لا بد أن نكمل الجزء ولا بد أن نختصر كثيرا يا إخوان. يعني عندما تقرأ وصف المتقين في الذاريات، المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إلى آخره. أين نحن من هذه الأمور يا إخوان؟ ولهذا السلف رحمهم الله يقولون ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه على القرآن، فإذا عرضت نفسك على القرآن عرفت ما أنت. ويعرف الإنسان يا إخوان تقصيره، يعرف تقصيره، ونحن مقصرون يا إخوان ومشغولون بمشاغل لا ينتهي لها طرف، والله المستعان. إن المتقين مفازا. المتقي من هو يا إخوان؟ من اتقى الله عز وجل وتقواه عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والناس في التقوى درجات يا إخوان. إن المتقين مفازا، فوزا عظيما، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وهن الحور والكاعب من النساء يا إخواني هي التي لم ينكسر ثديها، تفلك ثديها ولم ينكسر، وهذا أحسن ما توصف به المرأة. وكواعب أترابا، ومعنى أترابا جمع ترب، والأتراب يعني على سن واحد ما في تفاوت كبيرة وصغيرة. وكأسا دهاقا، كأسا من شراب، دهاقا يعني مملوءة صافية نقية. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها يعني في الجنة لغوا كلاما لا فائدة منه ولا كذابا، ليس فيها إثم ولا كذب، وهم محفوظون معصومون من كل هذه الأمور جزاء من ربك عطاء حساب. هذه من دقائق التفسير، جزاء من ربك عطاء حساب. بعض أهل العلم يقول حسابا يعني حسبا أو محسوبا معدودا، جزاء معدودا من الله، فيكون قوله حسابا صفة لجزاء، جزاء حسابا. والقول الثاني ولعله القول الأشهر أن قوله حسابا يعني كافيا، يعني من الحسب، جزاء من الله سبحانه وتعالى كافيا لعباده المؤمنين. فجزاهم الله تعالى على أعمالهم جزاء، ثم كافأهم وزادهم جزاء كافيا من الله عز وجل. وما ظنك بعطية هي من الله عز وجل. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، لا يملك أحد ابتداء أن يتكلم حتى يأذن الله له في هذه المشاهد العظيمة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. صفا يعني صفوف، وهذه كلمة في القرآن تأتي أحيانا باللفظ المفرد ويراد بها ماذا يا إخوان؟ الجمع، وهي كثيرة في القرآن. إن المتقين في جنات ونهر، نهر واحد لا بل أنهار، فهو لفظ مفرد يراد به الجمع. والروح هنا الروح جبريل عليه السلام، وقد ورد إطلاق القرآن أيضا الروح في القرآن على معان، منها جبريل عليه السلام كما في هذه الآية، ومنها يا إخوان ها القرآن كما في قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا القرآن روح، هذا القرآن روح، وصف بأنه روح. لماذا يا إخوان؟ لأنه إذا كانت بالأرواح حياة الأبدان ففي القلوب، أو في القلوب إنما حياتها بأي شيء يا إخوان؟ بالقرآن. فالقرآن بالنسبة للقلوب كالأرواح بالنسبة للأبدان، فإذا ترحل القرآن عنها فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، من أذنه الرب عز وجل وقال قولا سديدا صوابا. وهل يقول صوابا وخطأ يوم القيامة؟ مفسرون يقولون قال صوابا ربما في الدنيا، وبعضهم يقول قالها في الآخر، كأن يقول لا إله إلا الله، يقول من الكلام العظيم الصواب ما يقوله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا، عندما يصف الله تعالى القيامة يصفها بأنها قريبة، وربما ينظر الإنسان إليها أنها بعيدة. إنهم يرونه بعيدا ونراه ماذا يا إخوان؟ ونراه قريبا. وفي غير ما آية يصف الله تعالى القيامة بأنها قريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، بل يصفها ربنا سبحانه وتعالى بالفعل الدالي على المضي، وكأن الأمر مضى ووقع وانقضى. أتى أمر الله، هل أتى يا إخوان؟ ها؟ ما بعد أتى حتى الآن. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ما جئنا. فلماذا إذن عبر عن المستقبل يا إخواني بالماضي؟ لماذا؟ حققوا يا إخوان، الأمر محقق، وكأن الأمر مضى ووقع وانقضى. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر الإنسان ما قدمت يداه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم المخرج الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشم منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار يحطم بعضها بعضا، فاتقوا النار ولو نعم بشق تمرة، فمن لم يجد فبالكلمة الطيبة. ما أعظم فضل الله علينا، أخبرنا يا إخوان بما هو كائن وواقع يوم القيامة، علما يقينيا لا يرتاب فيه مسلم، ولله الحمد والمنة. فعلى الإنسان أن يعد ويستعد ويتجهز لهذا الأمر العظيم وهذا اليوم الكبير. ويقول الكافر: يا ليتني كنت، عندما يقال الحيوانات كوني ترابا يتمنى ألو كان ترابا، يتمنى أن يموت، يتمنى، لكن كل هذه الأماني لا يناله شيء منها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أجرنا الله وإياكم من ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، هذا قسم من الله عز وجل، أقسم ربنا عز وجل هنا بالملائكة وبتلك الأحوال والأوصاف التي لهم عليهم صلوات الله وسلام. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من عباده، أما نحن فلا يجوز أن يقسم الإنسان إلا بالله عز وجل. لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار وتغرق في ذلك. والناشطات نشطا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين وتسلها سل. وفي الحديث حديث طويل في كيفية نزع روح الكافر والمؤمن. أما المؤمن فتسيل أو تخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تنزل قطرة من سقاء قربة أو غيرها تسيل روح المؤمن. وينبغي الإنسان دائما يسأل الله ربه حسن الختام، وأن يصله الميتة الحسنة. ميتة الحسنة حسن الختام لا شك هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. والناشطات والسابحات سبحا الملائكة تسبح بين السماء والأرض في صعود ونزول. والسابقات سبقا الملائكة أيضا تتسابق في طاعة ربها وتنفيذ أوامره. فالمدبرات أمرا تدبر أحوال هذا العالم العلوية والسفلي. القسم يا إخوان له ثلاث أركان: حرف القسم والمقسم به وجوابه هو المقسم عليه. حرف القسم هنا ما هو يا إخوان؟ ها؟ الواو. والمقسم به النازعات وما عطف عليها ملائكة. والمقسم عليه وجوابه لتبعثن يوم القيامة. وكثيرا ما يراد بالقسم يا إخواني هذا الأمر، لأن الخطاب وتعرفون أن الجزء هذا جل سوره مكية، سورة مكية، سورة مكية الخطاب فيها مع ناس ينكرون البعث، فيأتي الكلام عن البعث كثيرا. قال تعالى: يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة الثانية قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. كل شيء خاشع في هذا اليوم العظيم المهول يا إخوان، الأبصار خاشعة ذليلة، والوجوه خاشعة أيضا وجوه الكفار كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة. بل الأصوات خاشعة أيضا كما قال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة بارية متفتتة. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة عن البعث. أئنا لمردودون في الحافرة. ابن كثير رحمه الله يقول يعني معنى كلامه: مردودون في الحافرة، حافرة القبور، يعني نرجع من القبور إلى البعث، تلك كرة خاسرة. وابن جرير يقول معنى يعني قريب من هذا، يعني أئنا لمردودون في الحافرة، الحافرة هي الحال الأولى التي كنا عليها، يعني رجع أحياء. والحافرة هي أثر الإنسان وطريقه، يقال فلان مشى على حافرته يعني على طريقه الذي سار عليه. فإنما هي زجرة واحدة وهي نفخة إسرافيل في الصور فإذا هم بالساهرة ساهرة الأرض. قال بعضهم: سميت ساهرة لأن الناس ينامون فيها ويبيتون ويسهرون فسميت بهذا الاسم، والله أعلم. نعم. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم. يقول عز وجل: هل أتاك حديث موسى. الاستفهام هنا يا إخوان يراد به التقرير. استفهام له معاني، والأصل في الاستفهام أن الإنسان يطلب العلم بشيء. بالنسبة لنا نطلب العلم بشيء لا نعلمه، ولكن للاستفهام أغراض أخرى قد يراد به التوبيخ والإنكار والزجر النفي التهديد التعجيز وما أشبه ذلك. ويراد به أيضا من معانيها التقرير، وعلامة كونه للتقرير أنك تضع قد. هل أتاك حديث موسى، يعني قد جاءك حديث موسى. الحديث عن موسى في القرآن كثير كثير جدا يا إخوة، ولعل الحديث عن موسى الحديث عنه وعن قصصه، لأن موسى عليه السلام منذ ولادته طفولته عندما ألقي في النهر وأخذ فرعون في حياته وقصصه من العبر والأعاجيب الشيء الكثير، ولهذا كثر الكلام عنه يا إخوان. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ولا له اسم الوادي طوى، ناداه ربه في الآية دليل على إثبات صفة النداء والكلام لله سبحانه وبحمده على ما يليق بجلاله وعظمته. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. في وقفة يا إخوان حول معاني هذه الآيات، هذه الآيات هي إيضاح لقوله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقل، نقيم له كلام جميل يا إخواني في حول هذا السياق من الآيات، قل هل لك إلى أن تزكى. يلاحظ أن موسى استخدم يا إخوان أسلوب التلطف مع فرعون، أولا قال له هل لك، هل لك، هذا أسلوب عرض يسمى عرض في اللغة، يعني يعرض عليه الأمر عرضا. ثم قال هل لك إلى أن تزكى، تزكى تزكي هو الطهر يا إخوان والسلامة والخير، وهذا أمر يريده كل أحد. ثم قال تزكى، ما قال أزكيك، لا، هل لك أنت إلى أن تزكى، ما قال وأهديك إلى ربك، أنا مجرد دليل وهادي وأهديك إلى ربك عز وجل. فكل الكلام يا إخواني لا شك ترغيب بموسى عليه السلام، واستعمال لمثل هذا الأسلوب لهذا الرجل الذي بلغ من الطغيان وتكبر ما بلغه، وفيه يا إخوان رسم لمنهج الدعوة إلى الله عز وجل، أن الإنسان ما يزل في الدعوة على منهج واحد، الصغير وكبير والشاب والشيخ وكذا يعاملهم بطريقة واحدة، لا يا إخوان، لكل مقام مقال، ويخاطب كل إنسان بما يلائمه ويناسبه، وهذا لا شك من البصيرة في الدعوة والحكمة فيها. فالله الله نحن محتاجون يا إخوان في هذه الأزمنة إلى مثل يا إخواني هذه التوجيهات من كلام ربنا عز وجل. فأراه الآية الكبرى، ما هي يا إخوان؟ موسى له آيات، والتي مع فرعون كم آية؟ نعم 9 آيات، ذكر الله تعالى منها 5 في سورة الأعراف سردا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد، وهذه التي أراه الله تعالى إياها هنا، ومنها أيضا فلق البحر، وقوله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، 9 آيات كانت لموسى مع فرعون، أما آيات ما بني إسرائيل فهي أكثر، آياته أكثر يا إخوان، من والسلوى وتضليل الغمام و انفلاق الحجر لما استسقوا به وما أشبه ذلك. أراه الآية الكبرى وصفها ربنا بأنها كبرى، لكن المعاند والمحروم ولا قوة إلا بالله، محروم كذب وعصى وأدبر، يسعى وحشر ونادى، جمع جنده وقومه في معاداة فرعون، في معاداة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم كانت العقوبة من الله، ثم قال مقولته المهولة العظيمة الكبيرة التي يقولها من له أدنى مسكة عقل، وهي قوله أنا ربكم الأعلى، ووالله إنه ليعلم أنه أكذب الكذابين. وش الدليل؟ قول موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقول أنت تعلم، لكنه يجحد ذلك وينكره ويتظاهر بأنه ربهم عياذا بالله. ثم أخذه الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، عقوبة الآخرة والأولى، وعقوبة الآخرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعقوبة الأولى هي ما حصل له من الغرق. نعم، إن في ذلك لعبرة وعظة لمن يخشى. وفي إشارة إلى الفوائد يا إخواني من قصص القرآن، فإن ربنا عز وجل يذكر بعض هذه القصص لأن فيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال الله جل جلاله أنتم أشد خلقا أم السماء بناها فأحسن كذا فسواها نعم، يقول عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها، رفع سمكها وسقفها ورفعها رفعا عظيما، فسواها وأغطش أظلم ليلها وأخرج ضحاها. وأسندت هذه الأمور يا إخواني إلى السماء، أغطش ليلها أظلم ليلها إلى آخره. لما؟ لأن الشمس في السماء، وإنما الظلمة والإضاءة من الشمس، لكنه أسند هنا إلى السماء. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها ليل السماء، وأخرج ضحاها، لأن السماء في الشمس، فأضيف الأمر إليها. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. هذه الآية فيها يا إخوان دليل لما أشير إليه سابقا من أدلة البعث، فما هو؟ نعم، الاستدلال بخلق الشيء الإيش؟ الكبير العظيم. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب: بل خلق السماء، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. معنى دحاها، يقول ابن كثير: ما ذكر، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ونظم هذه الآية قد يحتاج الإنسان يا إخوان إلى أن ينظر فيه وفي الآيات الأخرى، في قوله عز وجل في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الآيات تدل على أن كل ما على الأرض خلق. وأيضا قوله عز وجل في سورة فصلت، في قوله عز وجل: نعم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يعني ظاهر هاتين الآيتين أن الخلق الأرض خلقت بكل ما فيها قبل السماء ثم خلقت السماء. وقد أورد هذا السؤال على ابن عباس رضي الله عنه. أولا يا إخوان، في قوله عز وجل الأرض بعد ذلك دحاها، في قراءة، وهذه القراءة شاذة، أن قوله بعد قرئت والأرض مع ذلك دحاها، هذه قراءة شاذة. وإذا كانت هنا بعد بمعنى مع، النظم واحد يا أخي، لا اختلاف في نظم الآيات أبدا. وبعد تأتي بمعنى مع، كما في قوله عز وجل: عتل بعد ذلك زنيم، أي مع ذلك زنيم. يعني يكون عتل بعد ذلك، يعني البعدية هنا ليست زمنية، لا يمكن. عتل بعد ذلك أي مع ذلك زنيم. ابن عباس سأله رجل عن هذه الآيات، فذكر رحمه الله تعالى ما معناه أن الله تعالى خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد خلق ماذا يا إخوان؟ بعد خلق السماء. فإذا دحوها بعد خلقها، ودحوها وما ذكر، أخرج منها ماءها ومرعاها، وحينئذ لا اختلاف في هذه الآيات، والله أعلم. قال عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم، يعني كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وما يسره من الخير فيها هو متاع لكم ومتاع لأنعامكم، بل وحتى أنعامكم متاع لكم. وكل ما خلق على وجه هذه البسيطة هو للإنسان. والعجب أن الإنسان يا إخوان يتشاغل فيما خلق له عما خلق هو من أجله. هذا العجيب، أن كل شيء مخلوق للإنسان في هذه الدنيا، لكنه يشتغل بشيء خلق له، خلق من أجله، عن شيء خلق الإنسان من أجله. ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ لماذا خلق الله الخلق؟ لعبادته. فتجد أن الإنسان يشتغل بالدنيا عن عبادة الله عز وجل، والدنيا خلقت من أجله، وهو خلق من أجل عبادة الله عز وجل. قال: متاعا لكم ولأنعامكم، وفيه إشارة إلى شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ثم قال بعدها: فإذا جاءت الطامة الكبرى. ما العلاقة يا إخوان بين الآيات؟ بارك الله فيكم. قال: متاعا لكم ولأنعامكم، ثم قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذه الآية فيها فوائد يا أخوان، فيها شكر نعم الله عز وجل. شيء ثاني أيضا، لا يكون تكونوا كالأنعام تتمتعون كما تتمتع الأنعام، لا. الأمر الثاني في قوله فإذا جاءت الطامة، العلاقة يا إخوان في سياق هذه الآيات، قل متاع الدنيا ماذا يا إخوان؟ قليل، هو متاع، ثم تأتي بعد ذلك الطامة وأهوالها وأمورها العظام. نعم. قال الله فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى، طامة طامة لكل هائلة، وصفها الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف، وهذا الوصف كما تلاحظون لإخواني وصف كبير في لفظه ولحظه، فهي طامة وهي الحاقة وهي القارعة وهي الواقعة وهي الصاخة، كل هذه الأوصاف كما تلاحظون يعني في ألفاظها قوة، وأما أحوالها وأمورها فعظيمة جدا. كان السلف يتذكرون هذا اليوم يا إخوان ويذكرون أنفسهم به، كان الواحد منهم إذا آوى إلى فراشه وأخذ لحافه تذكر كفنه الذي سيخرج به من كل هذه الدنيا، فإذا نظر إلى ظلمة الليل تذكر ظلمة القبر، فإذا قام الليل وصلى وقرأ مثل هؤلاء الآيات تذكر هذه الأمور المهولة العظيمة يا إخوان التي سيمر بها وهو مؤمن بها ومصدق، ولله الحمد والنعم. ولهذا تحرك كرام نفوسهم وسواكن قلوبهم يا إخوان، فيجد الإنسان ويجتهد في العمل تأمل القيامة وأحوالها وأمورها وما وصفها الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام المحكم العظيم، لا شك أن له أثرا كبيرا يا إخواني في استقامة حال الإنسان ومعالجة نفسه. إذا جاءت الطامة طامة، ثم وصفها ربنا عز وجل بأنها إيش يا إخوان؟ بأنها كبرى، وصف من الله عز وجل. ما أعظم فضل الله عز وجل أن أخبرنا عن هذا اليوم بأوصافه. لم يأتي هذا اليوم يا إخواني دون أن يكون المسلم به سابق علم، بل له به سابق علم ولله الحمد والمن، ومع ذلك فما يعلمه يا إخواني ما هو إلا أقل القليل من أموره وأحواله، والله المستعان. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان سعيه وينظر في عمله عندما تنشر أمامه صحائف أعماله فيرى فيها مثاقيل الذر من الخير والشر ومثاقيل الخردل من كل عمل عمله، يتذكر الإنسان. ولكن كما قال عز وجل في آية أخرى نعم وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى، التذكر انتهى وقته، انتهى نفعه يا أخوة. إنما ينفع هنا نعم ما دمنا في الدنيا وما دام في العمر يا إخواني برها، وفيه إشارة للإنسان ينبغي أن يتذكر يا أخوة، فلعله إذا تذكر تعظ واعتبر. يقول هنا تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، ماله النار عياذا بالله. بدأ في الجحيم لأن الكلام مع كفار. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس خاف الله عز وجل ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا هما داران لا ثالث لهما، وفريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. الإنسان ينظر يا أخوان، يعني إن لم يكن العبد في الجنة نعوذ بالله من الفريق الثاني. هذا يؤكد على الإنسان يا أخوان أن يسأل ربه التوفيق والإعانة والحفظ والسداد، فما هو إلا حفظ ربي وتوفيق. نهى النفس عن الهوى، النفس لها هوى يا أخوان، نهى النفس، نفس تشمل كل نفس، لها هوى تميل إليه وتهواه في كثير من الأحوال والأمور، ونهيها ليس بالأمر السهل، وعداوتها على صاحبها شديدة. ولهذا قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على كل شر وكل خطر. تحفظون يا إخوان في الحديث المشهورة، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. وفي حديث آخر أيضا، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ. قدم الله تعالى شرها على كل شر. بل قال لحصين والد بن عمران، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إله تعبد يا حسين؟ قال سبعة. كان مشرك، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ شوف الحلم في الدعوة يا أخوان، أنفعل عليه وغضب عليه وتكلم عليه وكلام. قال الذي في السماء، قال أسلم فإني أعلمك كلمات. فأسلم الرجل. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان؟ قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فإذا ألهم الإنسان الرشد وحافظه الله تعالى من نفسه أولا وقبل كل شيء، نفسك التي هي أقرب شيء إليك، أقرب شيء إليك خطرها أشد شيء عليك. ولهذا ورد في الحديث المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. هذه النفس تحتاج الجهاد. وأمثلة السلف المناسبة يا إخواني، اقرأوا سيرة سلفكم وأسلافكم وأبائكم وأجدادكم رحمهم الله ورضي عنهم، اقرأوا سيرهم في السير أعلام النبلاء في تاريخ من كثير، وانظروا أحوالهم، فإن في قراءة السير يا إخواني نفعا كبيرا. هي كالمجالسة، كأنك جالس وتحدثت معه، عندما ترى أحواله وأعماله تشوف نفسك أنت وإهمالك وتضييعك. وقتها يا إخواني يلوم الإنسان نفسه، ثم تأتي النفس اللوامة يلوم نفسه، ولعله بعد ذلك أن يكون ذلك عونا له على طاعة ربه عز وجل. قال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، دائما يسألون عن الساعة، وكثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال عليه الصلاة والسلام من نعم المسؤول أنا أبي أعلم من الساعة. ولهذا يقول الله له يسألونك عن الساعة في عدة آيات من كتاب الله عز وجل. وكان يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت؟ يعني كان ينبغي أن يكون السؤال عما يعد الإنسان للساعة، أما متى تأتي الساعة؟ وكان ينظر إليهم إلى أصانهم ويقول لن يأتي هذا أجل حتى تكون قيامتكم. أنا في قيامة خاصة بك أنت، وقيامتك هي اليقين الذي لا شك فيه وهو الموت. كل إنسان ستكون قيامته، فانظر أنت إلى قيامتك، لا تنظر القيامة الكبرى. هذا أمر أخفاه الله سبحانه وتعالى وشدد في إخفائه، حتى قال عز وجل إن الساعة آتية أكاد، ماذا أكاد أخفيها؟ قال المفسرون أكاد أخفيها عن نفسي في بعض ما قيل حول معنى هذه الآية. فيما أنت من ذكرها، ليس شأنك ولا مهمتك أن تذكر الساعة وتتحدث عن قيامها، وإنما مهمتك، إنما أنت منذر من يخشى. إذن ليست مهمتنا أن نسأل عن الساعة، وإنما المهمة يا إخوان أن يخشى الإنسان الساعة وما يكون في الساعة من السؤال والجواب، ويعد لهذا السؤال جوابا صوابا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عندما يرون الساعة كأنهم ما لبثوا إلا عشية يوم أو ضحى يوم آخر. وفي آيات أخر يكون ربنا عز وجل كأن لم يلبثوا إلا إيش؟ ساعة من النهار. ومرة إن لبثتم إلا عشرة، وأخرى إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا إيش؟ فكيف يجمع بين هذه الآيات يا إخوان؟ هذا لون يا إخوان من التفسير جميل، والشيخ محمد الأمين في كتابه دفع أهم الاضطراب ما شاء الله بحوث جميلة وجيدة في هذا الأمر. كيف نجمع من هذه الآيات؟ يأتيك واحد سألك يقول يا أخي في القرآن يحشرهم كألا من البث إلا ساعة، وهنا عشية وضحاها، ومرة يوم، مرة عشرة أيام، مرة كذا وكذا. هاي إخوان شغب على هذه. نعم الجواب في آية طه يا إخوان، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم، واحد يقول عشر، وواحد يقول يوم، وواحد يقول ساعة، وهذه أحوال للناس في القيامة يا إخوان. يعني يوم مقداره 50,000 سنة. اللهم سلم سلم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الناس فيه كل شيء يا إخوان، فهذا يقول ساعة، وهذا يقول عشر، وهذا يقول يوم، وهذا يقول، وهناك لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. وهكذا الحال يا إخواني في كل أمر يمضي وينقضي، كل أمر يمضي. تقول ابن 60 سنة، وش السنين ما شاء الله التي مضت من عمرك؟ يقول والله يا أخي كأنها ساعات. وفي الأثر سئل نوح كيف رأيت الدنيا وقد قام ما قام في الدنيا، قال كأني دخلت من باب وخرجت من إيش يا إخوان؟ وخرجت من آخر. هكذا حال البائس المسكين عندما يأتي يوم القيامة، يظن أنه ما لبث في الدنيا إلا ماذا يا إخوان؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. يقسمون على ماذا؟ ما لبثوا ماذا يا إخوان؟ خير ساعة. قسم منهم أنهم ما لبثوا إلا ساعة واحدة، يعني أن هذه الساعة ليست كافية، ليست كافية للعمل، وليست كافية للاتعاظ والاعتبار، نريد أن نرجع مرة للدنيا. وهم كاذبون فيما قالوه وما أقسموا به. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى الآيات. هذه السورة فيها حكاية قصة حدثت، وسبب نزولها كما هو مشهور لما جاء عبد الله ابن أم مكتوم وكان رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أرشدني يا رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا مع كبار قريش يرغب في دعوتهم وصلاحهم وهدايتهم، لأن هداية الكبار فيها هداية للناس، إذا أسلم هؤلاء الكبار يتبعهم الآخرون. فأرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخاطب هؤلاء ويقول أترون فيما أقول بأساً؟ يقول لا. فقال الله عز وجل عبس وتولى، يعني عبس بوجهه، كلح بوجهه، وتولى أعرض عنه. وهذه معاتبة لطيفة من الله سبحانه وتعالى لنبيه. كان عليه السلام بعد ذلك إذا جاء عبد الله بسط له رداءه وقال مرحباً بمن عاتبني فيه ربي. أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، قال عبس وتولى يا إخواني هنا الفعل الدال على الغيبة، لم يقل عبست وتوليت يا محمد، وهذا فيه تلطف في شيخوان، تلطف في العتاب. ثم قال أن جاءه الأعمى، لماذا وصف بالأعمى يا أخوان؟ يعني يصف بأنه أعمى، قد يقول قائل يعني أن يوصفه بهذا الوصف؟ لا يا إخوان، أن جاءه الأعمى فيه اعتذار لمن يا إخوان؟ اعتذار لعبد الله بن مكتوم، لأنه كان يجتهد ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، ولو كان يبصر ويرى النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة الكبار أكان يأتيه يقول الكلام هذا؟ لا، بل يتركه حتى يكلم هؤلاء ثم بعد ذلك يطلب منه أن يعلمه. ففيه نوع اعتذار له، وأيضا ترقيق كما يقول المفسرون لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له. وما يدريك لعل هذا الأعمى يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، لعله يزكى، يعني لعله أن يحصل له التزكية يا أخوان. ما أحسن هذا اللفظ، ما أجمله يا أخوان، يرد في القرآن كثير، قفوا عنده كثيرا يا أخوان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية تعني ماذا يا أخوان؟ تعني النماء، تعني الطهر، تعني استقامة الحال، تعني أمور كبيرة وعظيمة. ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني إن لم يتزكى في لحظته يتذكر، وهذه التذكرة تنفعه مستقبلا. أما من استغنى من وجوه قريش وأعيانها فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، ما يعنيك ألا يزكى وألا يسلم هذا الإنسان. إن عليك إلا ماذا؟ إن عليك إلا بلاغ، أنت تبلغهم. وأما أن يتزكى أو أن لا يتزكى فلا يعنيك هذا الأمر. وفيه توجيه يا إخوان لأهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل، يعني كثير من الإخوان يجتهد ويجتهد ويجتهد في دعوته حتى ربما يتخطى حدوده. هناك أمر لا يجوز لك أن تتعدى عليه ولا أن تتخطى عليه، وهو هداية القلوب. فدورك أنت، دورك أنت أن تدعو وترغب وتجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن انتفع فذاك الموفق، وإن لم ينتفع فقد أديت ما عليك معذرة نعم إلى الله عز وجل. ثم لعلهم يا إخوان لعلهم يرجعون ولعلهم يتقون كما ذكر الله عز وجل. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ابن سعدي رحمه الله أخذ قاعدة من هذا السياق، في أحد مر بتفسير من سعدي أو يذكرها؟ إيش؟ أحسنت، لا يترك شيء معلوم بشيء موهوم، ولا مصلحة محققة بمصلحة موهومة. وش وجه أخذها يا إخوان من هذا السياق؟ هذه يعني قاعدة جميلة، يعني لا يترك شيء معلوم في سبيل التشاغل بشيء موهوم. الشيء الموهوم هو إسلام هؤلاء، والشيء المعلوم هو رغبة هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الخير. فإذا جاءك إنسان يطلب الخير مثل إنسان معرض عن الخير، لا يا أخي ابدأ بهذا. وفيه البداءة بالأهم بالأهم في الدعوة إلى الله عز وجل. من يأتيك وهو راغب استثمر هذه الرغبة واستفد منها. أما المعرض فتعرض عليه الخير الآن أو بعد الآن، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت كلا إنها تذكرة. كلا هنا وش معنى يا إخوان؟ حقا إن هذه الموعظة يا إخواني تذكرة وعظة وعبرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مرفوعة فيها رفعة يا إخوان، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، حيث ما حلت هذه الموعظة من كلام الله عز وجل كان الكرم والخير. فالصحف مكرمة، والسفرة ماذا يا إخوان؟ السفرة كرام بررة. فكيف إذا حلت في قلبك وفي صدرك أيها المسلم؟ تأمل في القرآن يا إخوان، يرى أن الكرم يكتنفه من كل ناحية، والناس يظنون في الكرم أن الكريم هو الكريم بيش بمال. العرب القدم كانوا أهل فاقة وحاجة، ولهذا يشتهر الكريم بالمال عندهم، فكثر استعمال الكرم في المال حتى ظن أنه خاص به. لا، الكرم كلمة كبيرة يا أخوان. والكريم هو الشريف في جنسه، الشريف في جنسه. حتى ربما ترى بهيمة تقول هذه كريمة، يمكن يا أخوان؟ ها؟ ممكن. قال صلى الله عليه وسلم: إياك وإيش؟ وكرائم أموالها. فوصف الكرم هنا يعني لا شك شرف الشيء ومكانته في في في في الجنس. نتأمل يا إخوان، هذا القرآن نزل من الرب الكريم سبحانه وبحمده. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فالكريم صفة عظمى من صفات ربنا سبحانه وبحمده. ونزل به جبريل الكريم كما سيأتينا، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. ونزل على محمد الكريم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وكان في هذه الصحف المكرمة ومع السفرة الكرام البررة. من بقي؟ من بقي يا إخوان؟ أنتم يا إخوان ونحن جميعا. فهل يكون لك نصيب من هذا الكرم؟ هل يكون لنا نصيب من هذا الكرم؟ ربما بتوفيق الله وإعانته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. يقول ابن كثير رحمه الله تعليق على هذه الأوصاف في هذه السورة، قال: ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد والرشد. قال: ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وفي أفعاله على ماذا يا إخوان؟ على السداد. حامل القرآن يحرص على السداد والرشاد في كل أحواله وحركاته وأموره وأفعاله وسكناته، لأن هذا القرآن يا إخوان بلغ الأمر فيه إلى أن الصحف التي هو فيها مكرمة، والملائكة الذين معهم هذه الصحف كرام بررة. فينبغي أن تكون أنت يا عبد الله كريم مع كتاب الله. وإذ كان كتاب الله كريما فالكريم لا يحل إلا بساحة كريم. ولو حل الكريم عند بخيل هل يبقى عنده؟ ها؟ أبدا، يترحل عنه ويبحث عن من هو في جنسه وشاكلته. فإذا كنت بخيلا مع كتاب الله عز وجل يترحل عنك القرآن. وهذا ملاحظ أن يزهد في كتاب الله ويهجر في كتاب الله، الغالب يا إخوان أنه يترحل عنه القرآن، وربما يبتلى بهجر القرآن ولا قوة إلا بالله. قال عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. قتل يعني دعا عليه بالقتل، وكثيرا ما يقول المفسرون لعن، لعن الكافر، وهذا من لوازم القتل. من أي شيء؟ ما أكفره، ما تعجبية، يعني ما أشد كفره. ثم يذكره الله سبحانه وتعالى بخلقه. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. خلق من نطفة ثم قدره بأطواره التي مر بها، علقة فمضغة، ثم ولد طفلا فشابا فكهلا فشيخا، أطوار يمر بها الإنسان. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ثم السبيل يسره. اختلف يا إخوان في السبيل. فابن جرير يرى أنه خروجه من بطن أمه، خرج من بطن أمه، يسر له سبيل خروجه من بطن أمه، وبالتالي مرت به كل الأطوار. وبعض أهل التفسير يرون كابن كثير رحمه الله أن السبيل هنا هو السبيل المذكور في سورة هل أتى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سم إن هديناه. إذن السبيل ما هو هنا؟ هو سبيل الخير أو الشر، سبيل الخير لمن وفق، وسبيل الشر لمن خذل وحرم ولا قوة إلا بالله. ثم السبيل يسره. ابن الجرير رحمه الله يرجح قوله في سباق الآية ولحاقها. وش معنى السباق واللحاق يا إخوان؟ يحتاج للتفسير شوي. ها؟ يعني ما تقدم وما يأتي بعده. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، هذا السباق. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء إيش أنشر هذا لحاقه. فيكون السبيل إذن بعد أن خلق من نطفة وخرجه من بطن أمه. ولكن أيضا في سورة هل أتى يا إخوان قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ثم قال إنا هديناه السبيل وهو سبيل الخير والشر. الفاء عند العلماء العربية وثم بينهما فرق يا إخوان، أحد يذكره لي؟ يا أخي راشد تفضل. الترتيب بإيش؟ نعم الترتيب والتعقيب باتصال، وثم الترتيب والتراخي بانفصال. فمالك يقول والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. طبقوا لي هذه القاعدة، وهذا يعني يؤكد لكم فائدة النحو يا إخوان بالنسبة للتفسير. كيف أطبقها يا إخوان؟ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. خلق من نطفة ثم السبيل، سواء كان الهداية أو كان خروج من بطن أمه. ثم هنا عبر بثم ليش؟ التراخي، يعني خلق من نطفة بقي بطن أمه كم. ثم قال ثم السبيل، ثم أماته فأقبره. قوله فأقبره بعد أماته ليش؟ لماذا؟ لأن قبره بعد موته، عقب موته. ثم قال ثم إذا شاء أنشره، أنشره يعني بعثه، وهذا يكون متراخيا. تفضل يا شيخ. نعم. قال الله عز وجل كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم. يقول الله عز وجل كلا لما يقضي ما أمره. كلا هنا يا إخوان هل هي للردع أو بمعنى حقا؟ تأملوا الآيات يا إخوان، إذا كان ما قبلها مما ينكر نعم تكون بمعنى الردع، فهل هي للردع؟ نعم يظهر أنها للردع. يعني كلا ليس الأمر كما يتوهم هذا الإنسان المنكر البعث لما يقضي ما أمره به الله عز وجل. وقيل كلا لما يقضي ما أمره، هنا الكلام يرجع إلى ربنا عز وجل، يعني كلا لم يقضي أوامره سبحانه وبحمده الكونية والقدرية. وقيل بل يرجع للإنسان فيشمل كل إنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. عود إلى البعث يا إخواني وإقامة أدلته، وكما قيل لكم السورة هذه مكية، الكلام فيها مع أناس يمكنون البعث. ينظر الإنسان إلى طعامه، أقرب شيء عنده طعامه هذا الذي يأكله. كيف جاء إليه طعامه؟ صب الله تعالى الماء صب ثم شق الأرض شقا فأنبتنا فيها كل ما يريده الإنسان من حاجته وحاجة دوابه، حبة وعنبة وقضبة وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا إلى آخر. هذه كلمات واضحة. القضب يا أخواني يقول كل شيء يقبض يحصد ويطلق في بعض البلاد على البرسيم يسمونه قضب. والظاهر أن كل شيء يحصد يقال له قضب سواء كان برسيم أو غيره. تعرفون برسيم؟ ها يا خراشد؟ ها؟ أكيد ما أكيد برسيم العلف، العلف البهائم. ترى يا إخوان في كثير من المصطلحات أصبحت خفية. إيه لا لا عيبا في أبناء العصر، لا أبناء العصر يعرفون أشياء ما يعرفها الكبار. لكن الإنسان إذا عمل شيئا واشتغل به لا شك عرفه أكثر من غيره. زيتونا ونخلا وحدائق غلبا، غلبا غراضا ملتفة كما وصفها الله في سورة النبأ. وفاكهة وأبا، الأب يعني بعضهم يقول التبن وبعضهم يقول علف البهائم الذي يذهب ويؤوب ويرجع يحصد ويرجع مرة ثانية. أبو بكر رضي الله عنه روي عنه أثر وفيه انقطاع عنه لما قرأ هذه الآية وسئل عنها قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأن أقول في كتاب الله بغير. نعم الكلام عظيم وخطير بلا شك. الإنسان عندما يتكلم في التفسير لا يتكلم عن العلم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال هذه الفاكهة فما الأب، ثم قال رضي الله عنه نعم كلاما هذا التكلف يا ابن الخطاب أو كلاما نحوه. قال عز وجل متاع لكم ولأنعامكم كما ذكر، يعني متاع لكم ومتاع لأنعامكم وأنعامكم من متاعكم أيضا. وفيه لا تكونوا كالأنعام، لا يعقل الإنسان ولا يعتبر ولا يتعب. ضرب الله مثلا للكافر بليش يا إخوان؟ البهيمة. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل السبيل. أما أنت أيها المسلم فلديك قرآن وسنة ونبي كريم وعلم عظيم، فلا تكن كالبهيمة تأكل وتشرب وتنام وهذه مهمتك ورسالتك في الحياة. متاعا لكم. وفي إشارة إلى قرب الساعة من قوله فإذا جاءت الصاخة، وسميت صاخة لأنها تصخ الأذان. وقتها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. قال عليه السلام حديث خرج صحيح لعائشة يحشر الناس حفاة عراة، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا، قال عليه السلام لكل امرئ نعم منهم يومئذ شأن شأن. يلاحظ أن الإنسان يفر حتى من أمه وأبيه أقرب الناس. في سورة المعارج قال عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ووصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ننجي. يتمنى لو يفتدي من كل أحد، لكن الله لم يذكر الأمة والأب في المعارج. ماذا تلحظون يا أخوان؟ هنا في الفرار ذكر الأم من أخيه وأمه وأبيه، هناك لم يذكر الأم، تذكر الأم ولا الأب. هناك معنى، هناك ملحظ جميل يذكر المفسرون. ها أحسن، تعظيم لحقوق الوالدين. وإلا يمكن المجرم يتمنى لو اهتدي حتى بوالده، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله عظم شأن الوالدين وحقوقهما فلم يذكرهما في معرض الافتداء، وإنما ذكرهما في معرض ماذا؟ الفرار، الفرار الممكن. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ. الأنبياء يا إخوان يؤتون واحدا بعد الآخر وكل منهم يقول ماذا؟ نفسي نفسي. نوح عليه السلام، إبراهيم، موسى، وعيسى، أفاضل الأنبياء يا إخوان والعزم، كل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قوله مثله ولن يغضب بعدهم. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، يعني أنه مشغول بنفسه. هذا يوم عظيم يا إخوان، تأملوا بارك الله فيكم دائما عندما تقرأوا مثل هذه الآية. لكل امرئ منهم يومئذ شأن، وجوه يومئذ مسفرة. قسم الله الناس إلى هذين القسمين وهو كثير في القرآن، ضاحكة مستبشرة، مسفرة نيرة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، فرحة مسرورة يا إخوان بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه عليه. ووجوه يومئذ عليها غبرة، يعني يغلوها يعلوها ما يشبه الغبار، عليها قترة ظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وصفة الوجوه يقوم القرآن بأوصاف من هذا الوصف، ومنها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، ناظرة يا إخوان من النظارة والوضاء والحسن والبهاء. وصفت أيضا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وصفت أيضا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا من ذوي الوجوه المسفرة الناظرة الناعمة والتي تبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين. ما أدري الإخوان عشان تكون طولت عليهم يا شيخ راشد. نعم انتهى الوقت. ما أنا ما إن أراد الإخوان ما أدري يمكن الإخوان ها لا لا بس لابد أن تراعي الموجودين. هذا هات لا أنا ما عندي مشكلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ثبت في مسلم عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فرآه يقرأ فلا أقسم بالخنس. وهذه السورة ينبغي أن تقرأ يا أخوان على الناس مع الانفطار والانشقاق، ينبغي أن تقرأ مثل هذه السور. وينبغي للإمام يا إخوان إذا تقدم يصلي أن يستحضر أمرا مهما جدا، وهو أنه يعظ الناس بكلام الله عز وجل ويدعوهم إلى الله عز وجل. بعض الناس يظن الدعوة إلى الله هو أن الإنسان يلقي محاضرة ولا كلمة ولا كذا وكذا وكذا. لا شك هذه أساليب للدعوة مفيدة ونافعة، لكن ليست والله أنفع ولا أعظم من الوعظ بماذا يا إخوان؟ بكتاب الله عز وجل. ما ذكر ربنا وصف القرآن قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، ثم قال وهدى ورحمة، لا هدى ورحمة للمؤمنين فقط، أما الموعظة والشفاء فهي لكل أحد. فأعظم ما وعظت به القلوب يا إخوان كتاب الله. فاستحضروا بارك الله فيكم عندما تصلي بالناس، لو قدمت مثلا لست إماما قدمت يا أخي اغتنم هذه الفرصة وافرح أنك تدعو من وراءك إلى كتاب الله وإلى الله عز وجل. ممكن تقرأ آية يسمعها واحد في الشارع ما يجي المسجد حتى فيتأثر بها، وللقرآن تأثير في القلوب عظيم وعظيم جدا. ولعلكم لو قرأتم بعض القصص المروية في هذا الأمر والتي كانت استقامة الإنسان فيها بسبب آية واحدة سمعها، سمع آية من كتاب قدر الله له الخير فساقه إليه، مر بمسجد أو دخل مسجد وصلى وربما لا يواظب على صلاة وربما فيسمع مثل هذه الآيات يا إخوان التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى ظنوا أن الإنسان المقصر يا إخوان ما يعني يتأثر، لا هذا القرآن نزل على العرب وهم كانوا كفارا، فماذا كانوا بعد ذلك؟ أبي رضي الله عنه يقول هذه الآية فيها 12 تقريبا من أمور الساعة، يقول منها 6 وهي أولها يراها الناس قبل أن تقوم الساعة، و6 بعد قيام الساعة. صدرها ربنا بقوله إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدر. الشمس كورت يعني لفت الشمس وجمعت مع القمر كما في قوله عز وجل فإذا برق البصر وقسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ تجمع الشمس مع القمر وتلفان ثم تلقيان في النار. في الحديث الشمس والقمر ثوران مكوران في النار. الله أكبر. إضافة إلى النار وما فيها من الحر الشديد تكون فيها الشمس أيضا والقمر. اللهم ارحمنا برحمتك أنت أرحم الراحمين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. انكدرت أخوان من تفسير التفسير العظيم تفسير القرآن بالقرآن، إيش معنى انكدرت؟ وإذا النجوم عندكم إذا السماء انفطرت وإذا النجوم انكدرت، وهنا قال إذا الشمس كورت إيش بعدها؟ وإذا النجوم انكدرت، وفي الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. هذا معنى تغيرت وانتثرت وتساقطت هذه النجوم. كم هذه النجوم يا إخوان؟ خلق عظيم. فتتساقط هذه النجوم ويتغير الكون بأكمله. مشاهد عظيمة جدا يعني معكم لو يعني سقط شهاب من كوكب على الأرض. يقولون لربما لو سقط كوكب من هذه الكواكب احترقت الأرض بأكمله. فالأمر كبير والمشاهد يا إخواني عظيمة. وإذا الجبال سيرت كما مر بنا. تمر يا إخوان، ابن سعدي ذكر مراحل 3 وشي كثيب وبعدين نعم العهن منفوش ثم هباء منبث. وإذا العشار عطلت الإبل النوق الحوامل التي في الشهر العاشر وهي أنفس الأموال عند العربي ذاك يتركها أهلها. وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت. وقال في الآية الأخرى وإذا البحار فجرت. مفسرون يقولون سجرت أججت نارا، ولعلها أحوال أيضا تمر بها البحار فتفجر البحار ويفجر بعضها على بعض حتى تكون بحرا واحد، ثم توقد وتسجر نارا ثم يذهب بعد ذلك ماؤها. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، يعني قرن كل شيء بما يشابهه ويماثله، فالأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار والفجار. قال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم أشباههم وأمثالهم وأقرانهم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة التي تدفن وهي حية. وكان في العرب في الجاهلية من يدفنون بناتهم وهن على قيد الحياة. ليس كل العرب، وكان كل العرب اندثروا جميعا، لكن هذه الظاهرة موجودة ويتدل على مدى القساوة التي تكون في قلوب بعض البشر. ولا قوة إلا بالله. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولماذا تسأل؟ تبكيتا لمن يا إخوان؟ لقاتلها، وإلا فلا ذنب لها، إنما تعنيف وتبكيت لقاتلها تسأل. بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال تنشر وتبسط وتفل ويعطى كل صحيفة عمله، كل عمل عمله مدون عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وإذا الشماء كشطت جذبت وأزيلت. ذكر الله سبحانه وتعالى الشمس للسماء أحوالا، فهي تنشق إذا السماء انشقت وتنفطر إذا السماء انفطرت. وهي تطوى، يطويها ربنا عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وفي الحديث المخرج في الصحيح يطوي الله تعالى السماوات فيأخذهن بيمينه، وتبدل الأرض والسماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والتبديل هنا يقول العلماء تبديل صفات وليس تبديل ذوات، يعني تبدل أوصافها وتتغير أحوال السماء التي كانت مزدانة بالنجوم وبالكواكب وبالشمس وبالقمر، يذهب كل شيء فيها فيحصل لها التبديل والتغيير، تغيير بالأوصاف لا بالذوات. ثم قال عز وجل بعد ذلك وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت أججت وأوقدت نارا وزيد في إيقادها تسعيرها وإذا الجنة أزلفت قربت من أهلها اللهم اجعلنا من أهلها. علمت نفس ما أحضرت، كل ما تقدم لهذا يا أخي، سعرت الجحيم وأزلفت الجنة، ثم تعلم كل نفس ما أحضرت، وفي آية أخرى علمت كل نفس ما قدمت وأي شيء إخوان وأخرى. نعم، علمت نفس ما أحضرت وعلمت ما قدمت وأخرت كما سيأتي. حينها يعلم الإنسان يا أخوان كل ما قدم في هذه الدنيا من الخير والشر. تأملوا كتاب الله، وقفوا يا إخوان، فهذا كلام ربنا يا إخوان، هذا الحق، هذا اليقين، هذا الكلام الصدق. فإذا تأمله الإنسان يا إخوان ونظر فيه وهو المؤمن المسلم الموقن بكل ما فيه، ينظر يا إخوان إلى ما سيحصل، يعطينا ربنا وصفا كاملا لمشاهد القيامة، وكأنها كما يقول المصطفى رأي العين، سره أن ينظر للقيامة كأنها رأي العين. فليقرأ، لكن يقرأ هذا، لا يقرأ تدبر يا إخوان وتأمل وتفكر. فإذا لاحظ هذه الأمور وهذه الأحوال وأن كل عمل يعمله سيقدم عليه إن كان خيرا أحوج ما يكون إليه، وإن كان شرا عظى أنامل الندم حين لا ينفع، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله. لماذا لا يود الإنسان وهو في الدنيا أن يكون بينه وبين العمل السيء أمد بعيد، بل يقدم عليه ويقترفه؟ فإذا كان يوم القيامة تمنى أن لو كان بينه وبينه أمد بعيد، ولكن هيهات، علمت نفس ما أحضرت. فالله، الله يا إخوان يعلم الإنسان ما يحضر اليوم وما يقدم وما يؤخر، حتى إذا قدم عليه يوم القيامة يكون على خير بعد رحمة الله عز وجل. نعم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، يقول عز وجل فلا أقسم بالخنس الآيات، قوله فلا أقسم هل هو قسم يا إخوان أو ليس بقسم؟ نعم هو قسم من الله عز وجل، والدليل على أنه قسم قوله تعالى في الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قد يتبادر إلى الذهن إنسان لما عنده معرفة في كتاب الله أن الله تعالى يقول لا أقسم، وقيل بهذا يعني هو قول في الآية لبعض أهل التفسير يقول لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بالخنس، لأن الأمر أوضح من أن يقسم عليه، ولكن الصحيح أن هذا قسم. لكن يبقى الجواب على هذه الكلمة، كلمة لا، لا هنا يختلف المفسرون فيها. بعضهم يقول نافية كما ذكر، يعني الأمر أوضح من أن يقسم عليه، وهذا تردها آيات الواقعة أن هذه الآيات قسم. الثاني أنها نافية لكن المنفي شيء معلوم من السياق، يعني لا صحة لما قلتم وزعمتم أيها الكفار بنفي البعث، أقسموا على البعث بالخنس الجوار الكنس إلى آخر. وهذا قول حسن وابن كثير يميل إليه رحمه الله. قول الثالث من يقول إنها صلة، الذين يقولون إنها صلة يتجنبون إطلاق كلمة إيش يا إخوان؟ زائدة. كلمة زائدة قد يتبادر للذهن من لا يعرف يا إخوان العربية أنها زائدة، يعني وجدت أو لم توجد المعنى واحد سيان، ولكن هذا غير صحيح. الشيخ الثيمين قدس الله روحه، وأنا أوصي الإخوان بفهم العلم، طالب العلم أول ما يبدأ يحرص على الحفظ، الحفظ وما أحلى الحفظ وأحسنه، فاحفظ فكل حافظ إمام، لكن لا ينبغي أن تحفظ وتعطل ليش يا إخوان الحماس أحيانا يخلي الإنسان يحرص على الحفظ ويقلل الفهم، وربما الفهم عزيز يا إخوان يحتاج إلى من يوضح له، يحتاج إلى شرح، يحتاج كذا، فيعتاد الإنسان عنه بأن يحفظ. احرصوا يا إخوان على الأمرين كليهما، الحفظ والفهم. كم دعاء الشيخ الإسلام يا إخوان، يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهم، يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. الشيخ محمد كان يقول كلمة واسمعوا له يا إخوان، الله أكبر يا إخوان، هاي كل الدروس موجودة دروس، وهي والله يا إخوان من أجود وأحسن ما شرح من الدروس، دروس مبسطة سهلة مقربة فيها تربية، في في فيه نهج شيخها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، يشرح ويربي ويعلم ويقرب ويفهم. إذا سمعت شرحه لكتاب كأنك تسمعه لأول مرة رحمه الله. يقول رحمه الله دائما هذه زائدة زائدة. ايش معنى زائدة زائدة؟ يعني زائدة في اللفظ لكنها زائدة في ايش يا اخوان؟ في المعنى. ليست زائدة وجودها كعدمها كما قد يتبادر للذهن من كلمة زائدة، ولهذا العلماء يتجنبون احيانا اطلاق كلمة زائدة خوفا من هذا التوهم الذي يحصل عند بعض الناس. واحد يقول كلام الله فيه شيء زائد، مو بصحيح، لكن الزائدة في اللغة زائد من حيث ماذا؟ المعنى، لأن زيادة المعنى المبنى تدل على زيادة المعنى كمان. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وصف هذا المقسم به بثلاثة أوصاف، خنس جواري كنس، والعلماء فيها كلام كثير، وهي من التفسير الدقيق. هذا التفسير يا إخوان عظيم ودقيق، والوصول إلى المعنى فيه يحتاج إلى بذل جهد بلا شك. فعظم يقول الخنس هي النجوم، يقسم الله تعالى بالخنس يعني حال خنوسها، يعني إذا كانت مختفية قبل ظهورها، هي تظهر متى؟ للعيان، العيان تظهر في الليل، وقبل الليل كانت مختفية، وهذا معنى الخنوس كما قال عز وجل فيما سيأتي إن شاء الله، قل أعوذ برب الناس إلى أن قال من شر الوسواس الخناس، وسواس وخناس، يوسوس لكنه يخلص ويتأخر ويتقهر وينهزم ويرجع، متى؟ إذا ذكر العبد ماذا؟ ربه. هذه النجوم تخنس أيضا، بمعنى أنها تكون مختفية في النهار لا ترى للعيان، ثم تكون واضحة بينة جارية في الليل يراها الناس كلهم أجواري، ثم في النهار تكنس وتدخل في كناسها، والكناس يقولون هو بيت الظبا، تقول العرب دخلت الظبا في كناسها يعني في بيتها، ولهذا بعض المفسرين يذكر أن الخنس هنا والكنس هي المها وهي كذا وكذا وكذا، لكن هذا أقرب ما قيل فيها أن النجوم تكون خنسا قبل طلوعها وتكون جارية يراها العيان ثم تكنس في أثناء النار. وتلك آية عظيمة من آيات الله عز وجل، ربنا عظيم يقسم بالعظيم سبحانه وبحمده. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أيضا يقسم ربنا بالليل إذا عسعس، يختلف في عسعس، فقيل أقبل قيل أقبل، يميل لهذا من كثير، ويستدل بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، وقيل إذا أدبر، يميل إليه ابن جرير ويستدل بقوله كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح. ما أحلى القرآن وأحسن، تسرح ذهنك في آيات الله عز وجل وتنظر في هذه وهذه وتقارن بين معنى هذه وهذه. والصبح إذا تنفس بدت بشائره وطلائعه، وهذه آيات. وكان في الماضي يا إخوان من أجمل الأوقات الصبح، والسبب أن الناس في الليل خلاص كل يخلد للراحة وينام الناس جميعا، لا كهرباء ولا نور ولا شيء، فبمجرد أن تبدو تباشير الصبح وأنفاسه يفرح الناس بها، والله يفرحون يا إخوان الأطفال والصغار وحتى الطيور تفرح بالنهار، هذا وقت معاشهم وحركتهم ومسيرهم. لكن جاءت الكهرباء الآن، ينام في أي وقت يقوم في أي وقت، النور موجود في أي وقت والبراد موجود في أي وقت، واللهم ارزقنا شكر نعمك وحسن الثناء عليك. والصبح إذا وين جواب القسم أيها الإخوان؟ ها؟ إنه لقول رسول كما أكرم الله يا أخوان، يقسم لنا لا إله إلا الله، ما أعظم فضله وجوده وكرمه وإحسانه. إخوان، هل يليق أن الإنسان يطلب من أبيه أن يقسم له؟ هل يليق هذا؟ أن واحد يقول لأبوه قال له والده شيء، قال احلف يبوه، ما يكاد يحصل يا أخوان، الإنسان عنده يعني إنسان سوي، ومع ذلك ربنا يقسم لعباده. ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وبحمد، المؤمن مصدق ولله الحمد والمنة، ومع ذلك يؤكد ربنا هذا الكلام بهذه الأقسام الكثيرة يا إخوان. وهذا الجزء تلاحظون مملوء بالأقسام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هو يا إخوان هذا الرسول؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم، جبريل عليه السلام. يجي واحد جاهل يقول يا القرآن قول جبريل، وفئات الحق قول محمد، طيب استقر على قول واحد، قل هذا ولا ذاك. يقول لهم مشبهون يا إخوان، أصحاب القلوب الزائغة، وربما يقول هذا القرآن ليس كلام الله عز وجل، بدليل أن الله يقول إنه لقول رسول كريم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ابتداءه على جبريل ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهل البدع يقول لا ليس كلام الله، هذا مخلوق وهذا كذا وهذا كذا. وربما يحتج بعضهم، يقول واحد سمعت واحد يحتج على واحد بهذه الآية إنه لقول رسول كذا. إخواني يعني كيف نرد عليه؟ أولا إنه لقول رسول، هل هو قول جبريل؟ إذا قال قول جبريل كنا نرد عليك بآيات الحاقة، الله تعالى قال في الحاقة إنه لقول رسول كريم وهما بقول شهر. أما أن تقول قول جبريل قول محمد جميعا. الشيء الثاني يا إخوان أنه قول من؟ رسول. وهل الرسول يقول قوله؟ يعني عندما يأتي رسول مرسل من أي جهة، هل يأتي هذا الرسول بكلامه هو أو بالكلام الذي أرسل به؟ الله إذا كان يجيب كلامه ما عاتب رسول، ذا ليس رسولا، إنما الرسول من ينقل الكلام، ينقل كلاما ليس كلامه. ولهذا الآية نص في أن القرآن كلام من يا إخوان؟ كلام الله عز وجل. لكن باعتبار أن جبريل نزل به قيل قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة، جبريل عند ذي العرش مكين، له مكانة وتمكن ومنزلة، وهو أفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وما ذي قوة عند العرش مكين مطاع في الملأ الأعلى، مطاع له كلمته، مسموع الكلمة عليه الصلاة والسلام. ثم أمين، وهو أمين، ولهذا استأمنه الله سبحانه وتعالى على أعظم أمر وهو هذا الوحي الكريم. مش معنى ثم يا إخوان؟ هناك، أحسنتم، ليست ثم العاطفة، لا، ثم هنا ظرف يعني هناك في الملأ الأعلى مطاع، ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون، ما صاحبكم يا معشر قريش بمجنون كما زعمتم. الهوى يا إخوان يعصف بقلب صاحبه حتى يكب رأسه مكان قدميه. ماذا كان المشركون يسمون قريش يسمون محمد؟ الصادق الأمين. وفجأة أصبح الصادق الأمين مجنون وشاعر وساحر وكاهن، وكل يقول بما يمليه عليه هواه، ولا قوة إلا بالله. ثم تأملوا أيها الإخوان قول الله وما صاحبكم، لم يقل وما محمد بمجنون. ما مناسبة وصفه بالصحبة هنا لهم؟ ما صاحبكم؟ يعني هذا الذي قلتم فيه هذه الكلمة الشنيعة ليس غريبا عليكم، لم يأتكم من بلد آخر أو من قبيلة أخرى، وإنما هو صاحبكم الذي تعرفونه تمام المعرفة، فكيف تصفونه بهذا الوصف؟ ولقد رآه بالأفق المبين، رآه جبريل، رآه محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين، الأفق البين العالي الواضح، أفق المشرق. وهذا عندما نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه، يعني رآه على هيئته التي خلق عليها، له 600 جناح كل جناح سد الأفق. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كم مرة يا أخوان في هيئته؟ مرتين، هذه المرة والمرة الثانية. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندما عرج به. وهذا يدل على أن هذه الرؤية في هذه الصورة قبل الرؤية التي كانت في المعراج. وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، يعني هذا القرآن إن أو ما هو محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بظنين. عندكم الضاد هنا فيها ألف ولا ما فيها ألف في المصحف، رسم المصحف يا إخوان؟ ها، ما في ألف؟ ها، ما في ألف. إذن وما هو على الغيب بإيش؟ بالضانين. وقرئ بضانين بالألف المشالة، الألف المشالة ألف تكون على الضاد، وبينهما فرق، بينهما فرق، والاختلاف يا إخوان هذا اختلاف على القراءة. فضانين من ضن بمعنى ضنين، ضن، وظنين ظن، يقال ظن فلان بماله يعني بخل به، وظن أو ظن به بمعنى التهم، والمعنيان لا شك في محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو على الغيب بمتهم، وما هو على الغيب أيضا بإيش يا إخوان؟ ما هو على الغيب بظنين، فلا هو بخيل ولا هو متهم صلوات ربي وسلامه عليه. وما هو القرآن بقول شيطان رجيم فأين تذهبون؟ ايش معنى هالكلمة يا إخوان؟ هذه من الكلمات التي قد تشكل على من لا يقرأ التفسير. أين تذهبون؟ يعني أين عزبت قلوبكم وأين ذهبت عقولكم مع قيام هذه الأدلة والبراهين التي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك تقولون محمد مجنون، وهذا الكلام كلام قول شيطان أو كذا أو كذا مما يقول حول كتاب الله عز وجل. أين العقول؟ ذهبت العقول وعزبت العقول وغابت العقول، وإلا فالبراهين والأدلة واحد منها والله كاف. الله سبحانه وتعالى يقول عن اليهود يا إخوان في معرفتهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون إيش؟ أبناءهم. ما في أحد يعرف أحد مثل ما يعرف الأب ولده يا إخوان، عرفه مذ خرج إلى الدنيا وهو يعرفه ويتابعه، يعرف منه كل. أرأيت لو واحد ذهب يبحث عن ولده يلعب مع الصبيان في الشارع يشكل عليه يقول أنت ولدي؟ لا والله أبدا ولا يحصل هذا من إنسان سوي. فأنتم تعرفون محمدا كمعرفة الأولاد، وأنتم يا قريش تعرفون محمدا إذ هو صاحبكم، فأين ذهبت عقولكم وأين عزبت عنكم عقولكم؟ لما جاء وفد بن حنيفة إلى أبي بكر بعد توبتهم وإسلامهم بعد الردة، طلب منهم أن يسمعوه شيئا من هذيان مسيلمة، فأسمعوه فقال أين ذهبت عقولكم؟ والله ما هذا بكلام إل، والإل يطلق على الإله سبحانه وتعالى، والله ما هذا بكلام، إن هو إلا ذكر للعالمين، لكل العالمين. هذا القرآن ذكر لكل العالمين، المسلم والكافر والبر والفاجر. ما أنزل القرآن لقريش وأهل مكة ولا للعرب بخاصة، وإنما أنزل للناس كافة، لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال في سورة عما أخذناها منذ قليل يا إخوان، قال فيها ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما، حث وترغيب يا إخوان الإنسان بالاستقامة على دين الله وشرعه، ويدل على أن الإنسان له إرادة يا إخوان واختيار، لكنه في اختياره وإرادته تابع لإرادة ربه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية الأولى رد على من من طوائف البدع في باب القدر، لمن شاء منكم أن يستقيم، نعم رد على الجبر. والآية الأخيرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على القدرية. والآية فيها حث على الاستقامة على شرع الله ودينه بإقامة الأدلة والبراهين. عطنا سورة الانفطار يا لو طولنا على الإخوان شوي نكملها إن شاء الله. نعم أحسنت، نعم بارك الله فيك بارك. قوله وإذا الوحوش حشرت، وحوش حشرت وجمعت يا إخواني مع الناس مع يوم القيامة. في الدنيا هل الوحوش تجتمع معناه؟ ها؟ ثلاثة ما يمكن، لكنها تجمع يوم القيامة وتحشر وتجمع ثم تحاسب. حتى الوحوش يقتص بعضها من بعض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقتص للناقة للشاة الجلحاء من الشاة القرنة، ثم يقال لها كوني ترابا، فوقتها يتمنى الكافر أن لو كان ترابا. وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وفقكم الله وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.